إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب إمتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر شيبة الحمد حفظه الله تعالى. واليوم هو الاثنين الخامس من شهر الله المحرم لسنة 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الأول تعرضنا لشيء من المقدمات حول علم أصول الفقه، وكان من جملة ما مررنا عليه وتكرر معنا في أول مجالس شرح الإمتاع تعريف أصول الفقه. فذكرنا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين: الاعتبار الأول كونه مركبا إضافيا، أي متركبا من كلمتين مضافا ومضافا إليه. فقلنا الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وإن كان المؤلف رحمه الله ارتضى تعريفا يسلم من بعض الاعتراض فقال الأصل ما له فرع أو ما يتفرع عنه غيره، ويقابل الأصل على هذا الفرع، والفرع ما يبنى على غيره أو ما يتفرع عن غيره، حتى يكون جاريا على قاعدة المؤلف رحمه الله تعالى. وأما من جهة الاصطلاح فالأصل عند العلماء يطلق بمعان، تارة يطلق بمعنى الدليل وهو الأليق هنا، فنقول السلم جائز والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أي الدليل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد يطلق بمعنى المقيس عليه أو بمعان أخرى على كل حال. والفقه في اللغة قلنا الفهم، مطلق الفهم. وأما في الاصطلاح فقلنا هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والمؤلف رحمه الله تعالى اختصر جدا في التعريف أو تسامح فيه، فعاد إلى ما عليه الناس اليوم. فالناس اليوم بالنسبة للفقه أوسع مما كان عليه الفقهاء قديما في مسائل الفقه، فالفقه في القديم كان مخصوصا بمسائل الاجتهاد لا يدخل فيها ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فجاء المؤلف فذكر تعريفا يشمل هذا ويشمل هذا. الفقه عند العلماء في القديم ما كان يكون إلا عن نظر واستدلال، لكن ما يحصل من العلم بالأحكام من غير نظر ولا استدلال ما يسمى فقها، حتى لو حفظ الإنسان كتابا أو كتابين، فإذا سئل في مسألة قال الحكم فيها كذا قاله الشيخ مرعي، أو كذا قاله الشيخ صالح البهوتي، أو فلان أو علان، ما يسمى بفقيه. بل أجمع أهل العلم كما حكى ابن عبد البر أن المقلد ليس بفقيه، حتى يوصف بالفقه لابد أن يكون له نظر واستدلال. لكن المؤلف عاد إلى ما عليه أو جرى على ما عليه الناس في هذه الأزمان المتأخرة، فكل من اشتغل بالفقه سواء اشتغل به عن نظر واستدلال أو كان عن تقليد للأوائل فيطلقون على هذا اسم الفقيه وعلى هذا اسم الفقيه. ومن ثم قال الفقه معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين، معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين. فقوله معرفة أحكام الله شمل ذلك ما كان عن اجتهاد وما كان عن تقليد، وشمل أيضا ما كان حاصلا بالضرورة بغير نظر ولا استدلال، وما كان لا يحصل إلا بعد نظر واستدلال واكتساب. على كل حال كان هذا هو تعريف أصول الفقه باعتبار المفردين: فالأصل ما يتفرع عنه غيره، والفقه معرفة أحكام الله في أعمال المكلفين. ثم ذكرنا بعد هذا التعريف الاصطلاحي وكنا اخترنا في المقدمة بأن أجود التعاريف لعلم أصول الفقه أنه العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. منهم من يقول العلم بالقواعد التي إلى آخره، لكن المؤلف أيضا رحمه الله تسامح وتساهل لأنه يكلم المبتدئ، وهذا الظن أن المؤلف رحمه الله تسامح وتساهل في هذا لأنه يخاطب من كان مبتدئا في هذا الفن، فقال هو أدلة الفقه الإجمالية، فأصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، وإن كان يوافق طائفة من المتقدمين على هذا أن أصول الفقه أصل موضوعها الأدلة، أما الكلام في الأحكام وطرائق الاستدلال والعوارض التي تعرض للمكلف فتارة يكون مكلفا وتارة ترفع عنه أهلية التكليف، هذا كله من مبادئ أصول الفقه، لكن أصول الفقه إنما يتكلم عن الأحكام عن الأدلة وعن الأدلة الإجمالية، لكن ذكرنا في الحقيقة أن أصول الفقه علم يدور على أقطاب أربعة كما ذكر الغزالي رحمه الله. الأول المثمر، ثم الثمرة، ثم الاستثمار، ثم المستثمر. المثمر وهو الأدلة، ما هي الأدلة؟ ثم الثمرة وهي الأحكام، ثم الاستثمار طرق الاستدلال كيف تستدل بالدليل لتستخرج الحكم، ثم المستثمر من الذي يعمل هذه القواعد ليستنبط الأحكام من أدلته الذي هو المجتهد ويذكرون مقابله وهو المقلد. فأصول الفقه إذن يبحث في أمور أربعة: الأدلة والأحكام وطرائق الاستدلال وفي أحكام الاجتهاد والتقليد، أو إن شئت قلت في أحكام المجتهدين والمقلدين. ثم انتقلنا بعد هذا إلى الكلام عن الحكم، وذكرنا أن الحكم في اللغة يطلق تارة بمعنى المنع هو الأصل، ومنه قول العربي الأول: بنو حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه، أحكموا سفهاءكم امنعوهم. ومن أجل هذا يقال لحكمة البعير حكمة، لأنها تمنع البعير من أن ينطلق ويتصرف كيف شاء. وأيضا قيل الحكمة مأخوذة أيضا من هذا المعنى، لأنها تمنعك من أن تفعل أفعال السفهاء أو أن تتكلم بأشياء ما يليق بك أن تتكلم بها. فالحكمة أو عفوا فالحكم مأخوذ، الحكم في اللغة المنع، الحكم في اللغة هو المنع. ومنه أيضا القضاء، فالحكم تارة يطلق بمعنى المنع وتارة يطلق بمعنى القضاء، وإن كان بعض أهل العلم يرد القضاء إلى معنى المنع، لأن القضاء حقيقته أن القاضي يمنع المحكوم عليه من العمل بخلاف حكمه. فالقضاء إذن يعود إلى معنى الحكم. إذن الحكم في اللغة المنع. وفي الاصطلاح العام قلنا إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. إذا قلنا فلان قائم فحكم، عليكم السلام وبركاته، وإذا قلنا فلان ليس بقائم فأيضا حكم. الأربعة أكبر من الاثنين أو مضاعف الاثنين حكم، الاثنان نصف الأربعة أيضا حكم. فإثبات أمر لأمر أو نفيه يسمى حكما. وذكرنا أن الاستقراء يقول بأن الأحكام ثلاثة أقسام: الأول حكم عقلي، يعني يستدل عليه بالعقل أو يفرضه ويوجبه العقل، كما قلنا قبل قليل الواحد نصف الاثنين، والواحد ليس نصفا للثلاث، هذا الإثبات حكم والنفي حكم. فهذه أحكام الجزء أكبر أصغر من الكل، هذه أكبر مع أكبر من هذه، هذا حكم نستدل عليه بالعقل فنقول هذا حكم عقلي. أو القسم الثاني الحكم الحسي، أو قلت الحكم العادي، يعني نعرفه إما من الحس وإما من العادة. النار محرق، الثلج لا يحرق، هذا من أين عرفناه؟ من الحس والعادة. أكل بعض الـ الـ الـ الـ الأكل الخص والخيار والجزر مفيد جدا في مسألة التخسيس. هذا حكم أثبتنا شيئا لشيء، من أين جئنا به؟ من العادة والحس، فيقال هذه أحكام عادية أو أحكام حسية. وإما أن يكون الحكم متلقا من الشرع ومن ثم يقال له حكم شرعي. إذن عندنا أحكام عقلية وأحكام عادية أو حسية وأحكام شرعية. الذي نختص به في هذا الفن إنما هي الأحكام الشرعية، أي الأحكام المتلقاة من قبل الشرع أو المستقاة من أدلة الشرع. والأحكام قسمان، الأحكام الشرعية قسمان، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. قبل هذا ما ذكرنا التعريف، تعريف الحكم في الاصطلاح. ففي الاصطلاح يعرف الحكم أنه خطاب الله، هذا عند الأصوليين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو تخيير أو وضع. اقتضاء معناه الطلب، فإذا كان خطاب الله مرتبطا بأفعال ومتعلقا بأفعال المكلفين بحيث يطلب منهم شيئا فهذا يسمى حكما. لكن هذا الشيء المطلوب إما أن يكون مطلوب الفعل وإما أن يكون مطلوب الترك. والمطلوب الفعل إما أن يكون مطلوب الفعل على جهة الإلزام وإما أن يكون مطلوب الفعل على غير جهة الإلزام. والمطلوب الترك كذلك، إما أن يكون مطلوب الترك على وجه الحتم والإلزام وإما أن يكون مطلوب الترك لا على وجه الحتم والإلزام. ومن أجل هذا نقول عندنا إيجاب وند وتحريم وكراهة. هذه أحكام ذكرناها. الإيجاب خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على جهة الحتم والإلزام، والند خطاب الله المتعلق بطلب الفعل على غير جهة الحتم والإلزام، والتحريم خطاب الله المتعلق بطلب الترك أو بطلب الكف على جهة الحتم والإلزام، والكراهة خطاب الله المتعلق بطلب الكف لا على وجه الحتم والإلزام. قلنا الخطاب، قلنا الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء، هذا ذكرناه، أو تخيير، أو تخيير استواء الطرفين، افعل أو لا تفعل، وهذا الذي يسمى الإباحة. ومن ثم هو خطاب يسوي بين الفعل وبين الترك. إجمالا خطاب شرعي يسوي بين الفعل وبين الترك، فإن فعلت فلا حرج وإن تركت فلا حرج. هذه الخمسة الأقسام تسمى الأحكام التكليفية، أو إن شئت قلت الأحكام الشرعية التكليفية. يبقى عندنا إيجاب وند وتحريم وكراهة وإباحة، هذه الخمسة الأقسام هي الأحكام التكليفية. ثم عندنا قسم آخر وهي أحكام الوضع. وقلت قبل قليل نقول الأحكام الشرعية التكليفية من أجل أن نقول الأحكام الشرعية الوضعية، أن بعض الطلبة المبتدئين إذا سمع الحكم الوضعي يظن أننا نتكلم عن القوانين الوضعية. لا، أصول الفقه ما تتكلم عن هذا من جهة الأصل، وإن أخدمها بعض الناس لخلاف هذا لخدمة القوانين والدساتير، لكن أصول الفقه علم شرعي يتكلم في أمور الشريعة. فنقصد بخطاب الوضع خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، لا يقتضي منهم فعلا ولا تركا ولا تخييرا، إنما وضع أمارات وعلامات دليلا على الصحة والفساد أو النفوذ والإلغاء كالأسباب والشروط والموانع، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم دخلنا بعد هذا في الأحكام التكليفية مع المؤلف رحمه الله. طبعا احنا بنحاول نراجع وبنحاول يعني إلى حد ما نعطي من لم يكن معنا في المجلس الماضي شيئا مما مررنا عليه. مررنا بعد هذا على الأحكام التكليفية، وبدأنا بأولها وهو الواجب. وإن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله أيضا تسامح في هذا، فالواجب صفة الفعل، صفة الحكم إذا تعلق بالمكلف. وإلا فالأصل أن نقول الحكم هو الإيجاب، لأن الحكم عندنا هو الخطاب وليس مقتضى، فالحكم هو الإيجاب. لكن على كل حال المؤلف قال الواجب، وقلنا الواجب في اللغة معناه الساقط واللازم، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي فإذا سقطت بعد نحرها أو ذبحها. ومنه قول العربي الأول أيضا أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب، أي أول ساقط في المعركة. فالواجب في اللغة معناه الساقط. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بأنه ما يثاب فاعله، عرفه رحمة الله تعالى عليه بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، هذا التعريف الأول، ما توعد بالعقاب على تركه. وقلنا هذا التعريف فيه أو ترد عليه إيرادات، لأنه حصل الواجب فيما توعد فيه على الترك، والواجب تارة يكون مأخوذا من الأمر المجرد الأمر المطلق من عن القرائن، وإن لم يرد وعيد على الترك إذ الأصل في الأمر بالوجوب، وتارة يكون مأخوذا من وعيد على الترك، وتارة يكون مأخوذا من شيء آخر كصيغة كتب فرض وجب حق على، هذه صيغ للوجوب وليس فيها شيء من الوعيد، فلا ينحصر الواجب إذن فيما توعد فيه على الترك. ومن أجل هذا اختار المؤلف الثاني أنه ما يذم تاركه شرعا، ما يذم تاركه شرعا، ما تعرض للفاعل مثاب أو لا، لأنه إذا كان مذموما على الترك فهو مثاب على الفعل. أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان يكون عليه وزر؟ قال كذلك إن وضعها في الحلال. فإذا كان تارك الواجب مذموما وقال مذموما وما قال معاف أيضا، يعني هذا من جميل كلامه رحمه الله أنه قال ما يذم تاركه شرعا، لأن الذم في الدنيا وفي الآخرة، الذم هنا في الدنيا بأن يوصف تارك الواجب بالفسق أو يكون ملاما من وجهة نظر الشرع، وأما في الآخرة فقد يذم وقد يعفو الله عز وجل عنه ويغفر، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن ثم ما جزم المؤلف رحمه الله في التعريف المختار بأنه معاقب شرعا، بل قال ما يذم تاركه شرعا. وذكرنا في مسألة الواجب أيضا عدد من المباحث كان منها مسألة الواجب والفرض، الواجب والفرض عند عامة العلماء بمعنى فالفرض والواجب سواء، كلاهما ما يذم تاركه شرعا على ما جرى عليه المؤلف، أو كلاهما خطاب الله عز وجل المتعلق باقتضاء الفعل على جهة الحكم والإلزام، سواء كان الخطاب مقطوعا بثبوته أو لا، مقطوعا بدلالته أو لا، يعني سواء كانت الخطاب قطعية ثبوت قطعية دلالة، أو ظنية ثبوت ظنية دلالة، أو ظني الثبوت قطعي الدلالة، أو قطعي الثبوت ظني الدلالة. المهم إذا كان الخطاب من الشرع متعلقا بفعل للمكلف يطلب إليه أن يفعل على جهة الحكم فإن هذا يقال له فرض، وإنه يقال له أيضا واجب. فالواجب والفرض بمعنى واحد. لكن أبو حنيفة رحمه الله، أو إن شئت قلت الحنفية، لأنهم كتبوا أصولهم بعد وفاة أئمتهم، قالوا الفرض غير الواجب، الفرض شيء والواجب شيء آخر. الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي، قطعي من جهة الثبوت وقطعي من جهة الدلالة، وأما الواجب فما ثبت خطاب للمكلف به بطريق ظني أو فيه شبهة، يعني أيضا ظني الدلالة ظني الثبوت، أو من باب أولى ظنية الدلالة قطعية الثبوت أو العكس. ومن أجل هذا قالوا بأن الوتر واجب على قواعد، دعنا نتكلم عن مسألة متفق عليها، الفاتحة، قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست بالفرض، لكن صلاة الجمعة فرض، الجمعة فرض من أجل أنها ثبتت بدليل قطعي، قطعي الدلالة قطعي الثبوت، لكن قراءة الفاتحة يمكن أن يقال ثبتت بدليل القرآن في قوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإجمال بقوله للمسيء في الصلاة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. لكن عندئذ يكون الدليل قطعي الثبوت نعم، لكن من جهة الدلالة ظني الدلالة، فلا يفيد الإيجاب لا فلا يفيد الفرضية لكن يفيد الإيجاب. والواجب عند الحنفية يأثم تاركه ولا لا يأثم؟ يذم تاركه أيضا، يعني تارك الفرض وتارك الواجب مذموم، تارك الفرض وتارك الواجب عند الحنفية مذموم، لكن تارك الواجب لا يلزم منه بطلان صلاته، يعني من تعمد ألا يقرأ الفاتحة في الصلاة مذموم شرعا، لكن صلاته صحيحة مع أنه مذموم شرعا. ومن جملة الثمار التي يفرعونها على هذه المسألة أن تارك الواجب لا يكفر ولو تركه جحودا، أن أستغفر والكلام كله في الجاهل، تارك الواجب جحودا لا يكفر. من قال أنا لا أقرأ الفاتحة أبدا، أنا أصلي ولا أقرأ، والصلاة لا يلزم لها قراءة فاتحة، هذا تارك للواجب يكفر؟ قالوا لا يكفر، لأن الدليل ليس قطعيا لا من جهة الدلالة ولا من جهة الثبوت، المسألة فيها اختلاف. قال صلاة الوتر سنة وليس بفرض، وجحد فرضية الوتر كما تقولون، يكفر الإنسان؟ أيضا لا يكفر الإنسان، لأن الدليل ليس دليلا قطعيا. لكن من أنكر فرضية الظهر أو العصر أو صيام رمضان أو وجوب الزكاة في الخارج من الأرض كفر، لكن من أنكر وجوب زكاة الفطر لا، زكاة الفطر ثبت بدليل السنة حديث أحاد، ومن ثم عندهم زكاة الخارج من الأرض زكاة بهيمة الأنعام هذه واجبة، هذه فرض، لكن زكاة الخارج زكاة الفطر هذه لم تثبت إلا بالإيه؟ بالسنة، فهذه يكون لا حكمها أنها واجبة. المؤلف مال إلى هذا، مال إلى أن الواجب غير الفرض. لما؟ قال لأنهما من جهة اللغة يختلفان، الواجب في اللغة معناه الساقط، والفرض في اللغة معناه القطع، على هذا المعنى أعظم، وهذا كلام الحنفية. الحنفية تقول الفرض معناه القطع، ومعنى القطع معناه أنه لا شبهة في الإسقاط، فالذي تقطع أنه مأمور به على وجه الحكم والإلزام والفرض، ولا يمكنك أن تقطع وأن تقول الله عز وجل طلب من المكلفين حتما أن يفعلوا إلا ما كان ثابتا بدليل قطعي متواتر يعني ودلالته أيضا قطعية، فنقول صلاة الظهر فرض، لأننا نقطع تأكيدا أن الله عز وجل فرض الظهر على المكلفين، فرض صلاة الظهر على المكلفين. لكن الواجب معناه الساقط، يعني الساقط عن الفرضية، سقط عن رتبة الفرض فسقط إلى الواجب، فقالوا الفرض قطع يعني مقطوع بالعلم به، وهذا لابد له من تواتر، ولابد أيضا من أن تكون الدلالة قطعية. وأما الواجب فمعناه الساقط، ساقط عن ماذا؟ قالوا الساقط عن رتبة الإيه؟ سقط رتبة عن رتبة الفرضية. فهذا المعنى اللغوي أفادنا أن الواجب أعلى، أن الفرض أعلى من الواجب. طبعا هذا الذي جرى عليه المؤلف رحمه الله، ذكرنا أن هذا الكلام فيه نظر، فإن اللغة لا تظهر كبير فرق بين الواجب وبين الفرض، ذلك أن من معاني الواجب أيضا أنه اللازم، بل قيل للواجب واجب، قيل له الساقط، من أجل أن الشيء إذا سقط يلزم مكانه، فالواجب يطلق بمعنى اللازم كما أن الفرض يطلق بمعنى القطع، فالقطع شيء لا يتحرك واللازم أيضا شيء لا يتحرك، ومن ثم من جهة معنى اللغة الأمر قريب بين الفرض وبين الواجب. ثم استدللنا بدليل من السنة على أن الصحابة رضي الله عنهم ما فرقوا ولا فرق النبي صلى الله عليه وسلم لهم بين الفرض وبين التطوع، ما جعل رتبة في الوسط، فجاء العربي قال أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات، قال خمس صلوات، علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع، فما أدخل شيئا بين الفرض وبين التطوع كما تقول الحنفية. ومن جملة أيضا هذا دليل جديد ما ذكرت في المرة الماضية، من جملة ما يرد به على الحنفية أيضا في هذه المسألة أننا لو سلمنا لهم بما قالوا للزم أن يكون الشيء الواحد له حكمان، حكم لدى بعض الناس وحكم لدى بعض آخر منه. لو قلنا بكلام الحنفية لزم أن يكون الشيء الواحد له حكمان، حكم يتعلق بفريق من الناس وحكم يتعلق بفريق توضيح هذا أن الأدلة المتواترة متفق عليها بين الناس ولا تختلف؟ بعض الناس يرون دليلا ما أنه متواتر، ومن ثم في المصطلح وسنمر على هذا إن شاء الله عند الكلام عن الأدلة أن التواتر اختلف في حده. حد المتواتر ما رواه كم؟ قيل 3 وقيل 4 وقيل 5 وقيل كعدة أهل بدر، وقيل لا يحد بعدد إنما يحد بحد، وهو ما يحصل العلم بخبرهم بغير نظر في أحوالهم. إذن مسألة التواتر نفسها مسألة إيه؟ ظنية. يعني أنا الآن يأتيني حديث أظنه متواتر ودلالته قاطع فأقول هذه المسألة فرض، وفي حق بعض الناس يقول هو أحد لم يبلغ حد التواتر فيقول هو هيقول واجب. إذن الشيء الواحد في حق بعض الناس يكون فرضا وفي حق بعضهم يكون واجبا. أعلو بك عن هذا، الصحابة لما سمعوا من رسول الله بآذانهم الأمر بزكاة الفطر أكان الأمر في حقهم للوجوب ولا للفرضية؟ ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بزكاة الفطر، إذا سمعت بأذنك، سماع الأذن هذا يفيد الإيه؟ يفيد العلم اللي هو يفيد معنى التواتر. يعني هذا دليل الآن أنت سمعت بأذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أدوا زكاة الفطر أو زكاة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، يكون في حقك فرض. طيب لم يروي هذا الخبر من الصحابة لنا إلا ابن عمر وابن عباس وأبو سعيد، إلا ابن عمر وأبو سعيد وابن عباس تقريبا، هؤلاء الذين رأوا حديث زكاة الفطر. جاءتنا الأحاديث من طرق، لكن ابن عمر ربما أخطأ، نعم صحابي على العين والرأس. التابعون لما أخذوا هذا عن ابن عمر أخذوه من واحد، ما سمعوه مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أخذوه عن واسطة، والواسطة هذه وإن كانت ثقة إلا أنها يمكن يعني الشبهة القليلة واردة، إذا فات العلم. فزكاة الفطر إذا في حق الصحابة كانت فرضا، وفي حق التابعين إذا الحكم الواحد في حق بعض الناس يكون آخذا حكما ما، وفي حق البعض الآخر يكون آخذا حكما ما. والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومن ثم تتناقض هذه القاعدة على الحنفية أو ترد. بل الذي حمل الحنفية على هذا أصلا أنهم جمعوا كلام أئمتهم فرأوهم مرة يقولون فرض ومرة يقولون واجب، فأصلوا لهذه القاعدة التي تفرق بين الفرض وبين الواجب. الصحيح أن الفرض والواجب سواء، لا من جهة اللغة، من جهة اللغة يختلفان، لكن من جهة الحكم الاصطلاحي الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. ومع هذا رأينا الأئمة الجماهير يستثنون مسائل منها الحج، فالحج يفرق الجماهير من المالكية والشافعية والحنابلة بين الفرض وبين الواجب. الفرض عندهم ما لا تصح العبادة بدونه ولا يجبر بدم ولا بغيره، كالوقوف بعرفة يقولون فرض أو ركن، الطواف الإفاضة هو طواف الفرض أو طواف الركن، لكن المبيت بمزدلفة والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن دخله نهارا، رمي الجمار، الإحرام من الميقات، لا أصل الإحرام لكن من الميقات ونحو هذا، يقولون هذا واجب لأن الإنسان لو نساه أو تركه جبره بدم. يعني هذا مطلوب وهذا مطلوب على جهة الحتم هنا وعلى جهة الحتم هنا، لكن هنا هنا أفادتنا أدلة أنه إذا سقط بطلت العبادة، وهنا أفادتنا أدلة أنه إذا سقط جبر بدم. إذن الوجوب في هاتين المسألتين لا يستويان، فمن أجل هذا فرقوا بين الفرض وبين الواجب. وقد فعل هذا أصحابنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليه في كتاب الصلاة، ففرقوا أيضا بين فروض الصلاة التي أركانها التي أركان الصلاة وبين الواجب فيها. فالفرض في الصلاة ما تصح الصلاة بدونه إلا من معذور، فترك القيام أو الفاتحة أو الإحرام تكبير من عامل من جاهل من ناسي من مخطئ صلاة باطلة بالترك، بخلاف من ترك التشهد الأول جاهلا أو ناسيا أو متأولا، فهذا صلاة صحيحة لكن عليه أن يسجد للسهو، ولو نسي السهو أيضا فصلاة صحيحة. لكن هذا عندهم مطلوب على جهة الحد، وهذا مطلوب على جهة الحد، لكن التفريق لا من جهة نوع الدليل الذي ثبت به الحكم، لكن من جهة ما يترتب على الحكم. وهذه لمحة مهمة، إذا قلنا بأن الجماهير تقول في الحج هناك فرق بين الفرض والواجب، فالتفريق ليس من جهة قوة الدليل وقوة الدلالة كما تقول الحنفية، لكن الاختلاف من جهة ما ينبني على الحكم. وصل دي؟ الحنفية تفرق في الحج بين الفرض وبين الواجب أيضا، لكن الفرض عند الحنفية ما هو؟ ما ثبت بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وأما الواجب فما ثبت عندهم بدليل ظني أو فيه شبهة في الدلالة أو في الثبوت. الجماهير يوافقونهم يقول نحن أيضا نقول في الحج فرض وواجب، لكننا لا نقول بنفس السبب، إنما نقول الفرض عندنا ما لا تصح العبادة بدونه، ما لا تصح العبادة بدونه، وأما ما تصح بدونه مع الإثم والجبران بالدم فنقول هذا الايه الواجب. يعني عندنا الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة سواء من جهة الدليل، هذا بالتواتر وهذا بالأحاد، لكن عندنا سواء، لكن يترتب على هذا غير ما يترتب على من فاته عرفة فاته الحج فعندئذ نقول فرض، ومن فاته المبيت بمزدلفة جبره بدم فعندئذ نقول واجب. على كل حال تقريبا كان هذا الكلام مجمل ما مررنا عليه في المرة الماضية. وإخواننا الجدد أو الذين دخلوا معنا المرة الأولى، إن كان الكلام مجملا يلبس عليك بعض الشيء أوصيك أن ترجع إلى تسجيل المحاضرة الماضية. المحاضرة كانت سهلة خالص وكان الكلام بسيط وسهل وسلس، لكن من أجل أننا نريد أن نلخص تقريبا نحو ساعتين أو ساعتين ونصف في دقائق ربما استصعب عليك الإيه الأمر، فنوصيك إن شاء الله بعد هذه المحاضرة بمراجعة المحاضرة الأولى. طيب، وقفنا عند الكلام عن الواجب المخير والواجب المعين، بمعنى أن الفرض والواجب قلنا عند الجماهير سواء، وذكرنا أن الفرض والواجب في اللغة الفرض القطع والواجب الساقط واللازم، وفي الاصطلاح كلاهما سواء، فما يتم تاركه شرعا يقال له فرض أو يقال له واجب. لكن الواجب هذا يقسم عند العلماء بعدد من الاعتبارات، الواجب أو إن شئت قلت الفرض الأمر سواء، يقسم عند العلماء بعدد من الاعتبارات. من جملة الاعتبارات النظر إليه باعتبار ذاته، فالواجب من حيث هو ينقسم إلى قسمين، إلى مخير ومعين، إلى مخير وإلى معين. يقول المؤلف رحمه الله أولا: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الواجب المخير والمعين. قال رحمه الله تعالى: ينقسم الواجب إلى معين ومخير. قال رحمه الله تعالى: أولا تعريف الواجب المعين. قال: هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه، مثل أن ينذر التصدق بهذا الحائط وبهذا الحائط ونحوه، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال رحمه الله تعالى: والثاني تعريف الواجب المخير. قال: هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء مثل كفارة اليمين، مثل خصال كفارة اليمين. وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير محتجين بأن الواجب يناقض التخيير، وقد استدل أهل السنة لإثباته بالعقل والشرع. أما العقل فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء، ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين، كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيدا أو عمرا أو بكرا لسقي القهوة، فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم، ويكون تعيين الشخص غير مقصود لأنه زائد على الغرض. وأما الشرع فاتصال كفارة اليمين وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين لها. وقد اعترض المعتزلة بأن هذه الخصال إن كانت متساوية في صلاح العبد وجب على الله أن يوجب جميعها، وإن تفاوتت وجب على الله أن يوجب الأصلح منها فيكون معينا. والجواب أن هذا مبني على أصل فاسد، وهو وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى، والله تعالى لا يجب عليه شيء ولا يسأل عما يفعل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ينقسم الواجب إلى معين ومخير. إن أردنا ابتداء أن نتصور المسألة قبل الدخول في الحدود والتعريفات، فإذا قلنا ما هو الواجب المخير، أو ما المعنى المقصود بالواجب المخير، وما المقصود بالواجب المعين؟ قل: الواجب المعين إجمالا ما لا يقوم غيره مقامه، أن يطلب منك شيء معين، فإن فعلت خلافه ما فعلت الواجب الذي أمرت به. صلاة الظهر هل لك تخيير فيها؟ نقول: صلاة الظهر واجب معين. فلو أن الإنسان قام لما سمع أذان الظهر فصلى المغرب، أدى الواجب وسقطت عنه المطالبة، أم أنه آثم لترك الواجب؟ الجواب الثاني: آثم لترك الواجب، لأن صلاة الظهر ليس للمكلف تخيير فيها، بل هي واجب معين لا خيار له في فعله. صيام رمضان لو أن الإنسان جعله في شعبان، أو لو أن الإنسان صام النصف وتصدق بأشياء عن النصف الآن بعد استقرار الشريعة، نقول هذا تارك للواجب وهو مذموم شرعا. إذا أختصر فأقول: الواجب المعين ما لا تخيير للعبد فيه، أو ما لا يقوم غيره مقام، ده أيضا من جهة الاختصار، ما لا يقوم غيره مقام نسميه واجب معين، سواء بقى نقول فرض نقول واجب، لكن المهم أنه ليس لك فيه تخيير. التشهد الأول يعني أقول بالوجوب عند الحنابلة، لكن هذا واجب معين ليس لك فيه، ما يقوم غيره مقام. فلو أن الإنسان بعد ركعتين تعمد أن يقوم وأن يقرأ سورة النساء مثلا، أو يأتي بدعاء مخصوص مكان هذا، نقول تركت الواجب متعمدا بطلت صلاة، لأن هذا واجب معين ليس لك فيه تخيير. الواجب المخير أوسع. الواجب المخير عبارة عن شيء مبهم في أقسام محصورة. طلب منك شيء مبهم وهو محصور في أشياء، إذا فعلت واحدا منها برئت ذمتك، فالمخير إذن مطلوب مبهم في أقسام محصورة. طبعا من أشهر الأمثلة عليه خصال الكفارة، الله عز وجل يقول: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا حلفت على يمين فحلفت فيه فأنت مأمور بالكفارة على جهة الوجوب، فكفارته تكفير هذا الذنب، تكفير عن الحنث، بشيء من 3 أشياء: إما بالعتق، وإما بالكسوة، وإما بالإطعام. من فعل شيئا من هذه الثلاثة برئت ذمته. لكن قلنا تخيير في أشياء محصورة، من أجل أن لا ندخل في مسألة أخرى من التقسيمات ستمر علينا بعد قليل، المطلق والمخيص. لا، المطلق والمقيد، المطلق والمقيد ستمر علينا بعد قليل. لكن على كل حال هنا في خصال الكفارة، المكلف ألزمه الشرع بفعل، بتحصيل فعل، لكن ما هو نوع الفعل؟ هو مخير بين أشياء. ذكرت صيام رمضان الآن. صيام رمضان أول ما فرض، فرض على جهة التخيير، كان المكلف مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، والتلك الخيار، وإن كان الصيام أفضل، لكن المهم كان المكلف مخيرا بين أمرين، فإذا فعل أحد الأمرين سقط الطلب وبرئت ذمته، سقط الطلب وبرئت ذمته. الفدية في الحج، فدية الأذى، كعب بن عجرة لما حلق رأسه لما كان به من مرض، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين. وهذا بيان الإجمال في القرآن، فمن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن لبس المخيط، من حلق رأسه، من قطع ظفرا له أو قطع ثلاثة أظفار حتى يكون الكلام دقيقا، لأن الظفر الواحد يكون فيه مد، الظفران مدان، الثلاثة فيه الفدية. فإذا قطع قص الأظفار أو حلق الشعر أو غطى الرأس أو فعل محظورا فإنه مطالب بالفدية. ما هي الفدية؟ الفدية إما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من غالب القوت، وإما أن يذبح شاة. إذا له تخيير ولا ليس له تخيير؟ له تخيير، لكن تخيير بين أشياء محصورة. وليه بنقول بين أشياء محصورة؟ من أجل أن نفرق بين هذا التقسيم وبين المطلق من أوامر الشرع. الله عز وجل قال في المظاهر، قال: فتحرير رقبة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. رقبة النهون، الرقبة النهون من العرب ولا من العجم؟ بيضة ولا سودة؟ ذكر ولا أنثى؟ كبيرة ولا صغيرة؟ إطلاق أي رقبة سالمة من العيوب مع الإسلام فصح. فأنت مخير إذن، لكن مخير في نوع واحد غير محصور. وصل لي؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ركعتين إيه؟ أي ركعتين، وأنت مخير، بس مخير في نوع واحد غير محصور. لكن الكلام هنا عن أن يطلب منك فعل، أو أن يطلب منك تحصيل فعل على جهة الحتم والإلزام، لكن خيرت في نوعه بين أنواع محصورة، بحيث إذا فعلت شيئا منها على وجهه برئت ذمته. يبقى عندنا مخير وعندنا لا، هو قل معين ومخير. المعين ليس لك فيه اختيار، لا تبرأ ذمتك إلا بفعله بعينه، لا يقوم غيره مقام. والمخير تخير بين أشياء محصورة، فإذا فعلت أحدها برئت ذمتك، وإذا لم تفعل شيئا منها كنت مذموما، وإذا فعلتها كلها، وإذا فعلتها كلها أديت الواجب والزيادة فتبرأ الذمة بهذا، فتبرأ الذمة بهذا. طيب، على كل حال هذا الأول من جهة الإيه؟ التصوير، حتى نفهم ما معنى مخير وما معنى معين. لكن من جهة التعريف، قال رحمه الله: المعين هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب. هنا الأمر الذي، أو هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب، لغاية هنا العرب في الإيه؟ في الواجب. ثم قال: واحد بخصوصه. الجزء الزيادة هو هذا المختص بالمعين، لأن مسألة أن يرد الخطاب بطلب جازم ده تعريف الواجب أصلا. وإلا فالذي سيمر علينا بعد قليل في المخير أيضا فيه ورد فيه أمر جازم، لكن يقول بطلب واحد بخصوصه. وبعض أهل العلم يعرف تعريفا آخر فيقول هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير، ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير بحيث لا يقوم غيره مقامه، بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا تبرأ الذمة إلا بفعله، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله. أظن الأمر قريب، لأن إذا قلنا هنا هو الأمر الذي أو هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد بخصوصه، قوله بخصوصه يفيدنا هذا أنه ليس للمرء فيه تخيير، بل لابد من أن يأتي به بعينه، وإذا أقام غيره مقامه فإنه لا تبرأ ذمته. وهذا هو يعني الغالب في أكثر الواجبات، أكثر الواجبات الشرعية معينة ولا مخيرة؟ أكثرها من هذا القسم. الوضوء معين ولا مخير؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أو كذا، لا، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم أمر بشيء مخصوص لا يقوم غيره مقام. فعل الصلوات الخمس والنوافل التي طلبت بها على جهة غير الحتم والإلزام أيضا، جاءت معينة لم تخير فيه، إنما خيرت في بعض النوافل كما سيمر علينا أو مر علينا هناك في العبادات، مثلا في سنة الجمعة البعدية تخير، ممكن توعهم اثنين أو أربعة أو ستة على جهة للتخيير. لكن النفل أصلا لو تركه الإنسان لا إثم عليه، ومن ثم ما ذكروا هذا التقسيم في المندوب، إنما ذكروه في الواجب. يبقى أختصر، الواجب المعين ما طلبه الشارع طلبا جازما بخصوص بحيث لا يقوم غيره مقام. طيب، وهذا لا إشكال فيه. لا بأس، احنا قلنا الواجب يقسم بتقسيمات مختلفة، لكن من جهة ذات الواجب المطلوب نفسه، المطلوب نفسه إما أن يكون معينا وإما أن يكون مخيرا. ده التقسيم اللي احنا بنتكلم فيه، لو تقسيم الواجب باعتبار ذات المطلوب، يعني المطلوب منك في هذا الواجب ما هو؟ شيء معين، إذا نتكلم عن الواجب المعين. شيء آخر خيرت فيه ككفارات الأيمان أو كفارات الظهار، كفارة الظهر فيها تخيير؟ كفارة الظهر فيها تخيير؟ لا، ليس فيها تخيير على الصحيح، على ترتيبه، يبقى مش اسمه خير. يبقى أنت أمرت بالعتق لا غير، فلو أطعمت مع كونك قادرا على العتق ما تبرأ ذمته، ولو صمت مع كونك قادرا على العتق ما تبرأ ذمته. يبقى هذا على التعيين مش تخيير، لكن كفارة اليمين فدية الأذى كذلك تخييرين. إنسان أحرم من غير بعد الميقات، جاوز الميقات فأحرم ثم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله مع كونه قادرا على الذبح، أدى الواجب؟ لا، لأن ترك الإحرام من الميقات هذا ترك واجب وفيه دم، مش على التخيير ده إيه متعين. لكن من لم يجد صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهل. فلو صام مع قدرتي على الذبح لم تبرأ ذمته، لأنه ترك الواجب المعين. المخير كما قلنا في فدية الأذى، أصاب شيئا من المحظورات على الصحيح فمطالب بأمر من أمور ثلاثة، إما أن يطعم وإما أن لا مش فاكسه، إما أن يطعم وإما أن يصوم وإما أن يذبح. كفارة اليمين إما أن يعلم وإما أن يطعم وإما أن يكشف. حلو كده الكلام؟ طيب، تعريفه على ما قاله المؤلف، قال هو الذي ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء، ورد الأمر الجازم فيه بطلب واحد مبهم من أشياء، يبقى فيه أمر جازم بالطلب، دا ده التعريف الواجب. لكن هذا الواحد معين قال لا مبهم. مبهم يعني ما سمى الشرع شيئا بعينه، انما هو واحد من اشياء. والتخيير لمن؟ التخيير للمكلف. يبقى لو التفتنا من جهة الطلب نجد ان الشرع طلب هذه الثلاثة، لكن هل طلب جميعها؟ لا، طلب واحدا منها. ليس للمكلف اختيار في ترك الكل، والشرع ما طالبه بفعل الكل، انما طالبه بفعل واحد من اشياء محصورة، فاذا فعل اي واحد منها صح. وهذا معنى التخيير، ان المطلوب في الامر او ان المطلوب في الواجب، مطلوب التحصيل، مردود الى المكلف، لكن ليس باطلاق، انما في اشياء محصورة. يبقى لو التفتنا من جهة الخطاب هنقول واجب، وليس للمكلف اختيار في الترك. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لكن من جهة النوع المراد نرى أن الأمر فيه تخيير إلى المكلف. طبعا الكلام سهل وبسيط، إلا أن المؤلف رحمه الله من أجل أنه أخذ غالب مادة هذا الكتاب، إن لم يكن اختصر الروضة، أخذ غالب المادة من روضة الناظر، روضة الناظر أخذت مادتها أيضا غالبها من المستصفى الغزالي. فالغزالي في المستصفى ذكر هذه المسألة وذكر الاختلاف فيها مع المعتزلة، وكذلك ابن قدامة ذكر هذه المسألة في الروضة وذكر الخلاف مع المعتزلة. المعتزلة تقول أبدا ما عندنا في الشرع شيء يسمى بالواجب المخير، الواجب كله معين، ليس عندنا واجب مخير. ليه يا جماعة؟ قالوا لو قلنا مخير ما كان واجبا، التخيير ينافي الوجوب. أنت تقول في تعريف الواجب ما طلبه الشارع على جهة الحتم، ما طلب الشارع فعله على جهة الحتم والإلزام، حتم وإلزام، وتقول تخيير، يعقل هذا؟ كيف يكون الشيء الواحد محتم الفعل ثم مخير؟ ما يكون هذا؟ أنا أنبه بعد هذا أن الثمرة يعني لا ثمرة للخلاف أصلا، يعني المسألة، لكن هذه مبحوثة في الكتب وأطيل فيها الكلام، وحتى تحرير مذهب المعتزلة نفسه مختلف فيه بين الأصوليين أنفسهم لما بيذكروا مذهب المعتزلة. المعتزلة مذهبها أنها، بعضهم يقول كما يقول أمد، المعتزلة تقول بأن الواجب المخير غير موجود. طب وكفارة اليمين ماذا تقولون فيها؟ يقولون هذا واجب معين طلب الشارع فيه فعلا من هذه الثلاثة. طيب ما هو هذا الشيء؟ يقولون معلوم لله عز وجل، مجهول للمكلف، فإذا فعلت الفعل الذي أراده الله برئت ذمتك، وإن فعلت غيره لم تبرأ ذمتك. هذا تكليف بما بغير مقدور الله، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. اذا انا كلفت بأمر انا لا اعرفه اصلا، فكيف اكلف؟ وبعضهم يقول لا، المطلوب واحد من هذه الثلاثة، ان فعلت الكل لا تبرأ ذمتك، ولو تركت الكل لا تبرأ ذمتك ايضا، لا تبرأ ذمتك الا بفعل واحد. واقرب التصورات لمذهب المعتزلة في نفسي بعد استقراء لعدد من الكتب في هذه المسألة أن المعتزلة تقول الثلاثة واجبة، الثلاثة واجبة، لكن يبرأ تبرأ ذمة المكلف بفعل واحد منه، لكن نوصف الثلاثة بالإيه؟ بالوجوب. هذا واجب، العتق واجب، من كف من حلف يمينا فحنث فيه فواجب عليه العتق، وواجب عليه الإطعام، وواجب عليه الكسو، فإذا فعل واحدا منها سقط عنه واجبان، لكن قبل السقوط الثلاثة كانت ايه؟ واجبة. يعني انا اقول كمذهب الجماهير الان الواجب عليك واحد من ثلاثة، ولا اعين لك شيء، انما اخيرك فيما خيرك الله فيه. فاقول الواجب عليك اما ان تعتق، واما ان تصوم، واما ان تكسو. فلو قلت لي يعني الكسوة واجبة، اقول لا، يعني العتق واجب أقول لا، يعني الصيام واجب أقول لا. الواجب واحد من ثلاث، الواجب واحد والباقي لا وجوب فيه. طب ما هو نوع الواجب؟ أنت مخير، الخيار لك، اختر ما يجب عليك من الثلاث. المعتزلة تقول أبدا، هذا ينافي. طبعا كل كلام نظر يا أخوان، يعني كل هذا كلام نظر. وبسبب ما هي الثمرة؟ إجماع العلماء منعقد على أن من ترك جميع الخصال أثم ولم تبرأ ذمته، وأن من فعل جميع الخصال برئت ذمته، وأن من فعل واحدا من الثلاثة لم يطالب بالثنتين بالأمرين الآخرين. إذا مذهب المعتزلة في الأخير كمذهب الجماهير، لكن جاءت الاصطلاح نقول فرض ولا يجب. كنا نتكلم عن الحنفية هنا أيضا، هل نقول هو مخير ولا نقول هو واجب؟ ما فيش حاجة اسمها تخيير، يبقى نقول الثلاثة فرض. فمن سألني الآن عن كفارة اليمين أقول فرض عليك أن تعتق وأن تصوم وأن تكسو، لكن لو فعلت منها واحدا برئت ذمتك في الباقيين. فرض عليك أن إن كنت وقعت في فدية الأذى واجب عليك أن تطعم ستة مساكين، وواجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وواجب عليك أن تذبح شاة، لكنك إذا فعلت واجبا من الثلاثة سقط عنك الوجوب. الجمهور يقولوا لا، لا يتعلق الوجوب بالمكلف حتى يختار أمرا من أمور ثلاثة. يبقى أنت ذمتك بريئة من الصيام ومن الإطعام ومن العتق، أنت مأمور بواحد من الثلاثة المرد إليك فيه. فهمت حاجة؟ ها؟ الكلام سهل، الكلام سهل، لكن المؤلف رحمه الله أدخلنا في هذا الباب لما ذكر المعتزلة. قال وقد أنكرت المعتزلة الواجب المخير، محتجين بأن الواجب يناقض التخيير. الواجب حتم وإلزام، والتخيير استواء الفعل والترك، فكيف يكون حتم وكيف يكون يخير في الفعل والترك؟ وقد استدل أهل السنة لإثباته بالعقل والشرع. أما العقل، أما العقل قال فلأن الغرض قد يتعلق بواحد مبهم من أشياء، ويكون التعيين فضلة فلا يطلب التعيين. إزاي؟ قال كأن تأمر خادمك بأن ينادي زيدا أو عمرا أو بكرا لسقي القهوة، اطلع نادي أي واحد من الثلاثة، عمري أبلك زيد عبيد، هات واحد من الثلاثة. فأنت الآن هل للعبد اختيار في ترك الفعل؟ لابد أن يدعو أحدا من الثلاثة، لو جاء بغيرهم ما فعل المأمور به، لابد أن يكون في هذا العدد الإيه؟ المحصول. لو جاء بهم جميعا، جاء بك بالمطلوب وزيادة، يعني حصل المطلوب وزيادة، أحسن أو لا مسألة أخرى، لكن جاء بالمطلوب وزيادة. لو لم يأتي بأحد من هؤلاء لم يفعل، فإن جاء بزيد أو بعمر أو ببكر فعل المطلوبة، فعل المطلوبة منه. قال فإن الغرض في هذه الصورة يحصل بأي واحد منهم، ويكون تعيين الشخص غير مقصود لأنه زائد على الغرض. بلك يرد بوجه ثاني من العقل، كما يذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، التخيير ها هنا ليس في الفعل والترك، التخيير في نوع المفعول. نعمة يقول حتى نسلم لكم بأصل أصلا، يعني ثبت العرش ثم انقش، يعني عشان نشوف أن المسألة أصلا تحتاج لخلاف معكم ولا لا. أنتم بدأتم بمقدمة عقلية أولا، قلتم التخيير ينافي الإيجاب، مش ده أول الكلام؟ التخيير ينافي الإيجاب، إيجاب معناه حذف وإلزام، والتخيير استواء الفعل والترك، ونحن لا نسلم لكم بهذا. فإن الواجب المخير لا يسوى فيه بين الفعل وبين الترك، بل لابد من الفعل، لكن التخيير إنما هو في نوع الفعل. وصل دي؟ يبقى ليس هناك تخيير في أن يفعل المكلف الخصال أو لا يفعله، ليس له اختيار في هذا، بل لابد من الإتيان بفعل. لكن ما هو لون هذا الفعل؟ خيره الشرع في هذا، ومن ثم يقال التخيير ليس في الفعل والترك مطلقا، بل في نوع في نوع المفعول. نعم، بل في نوع الايه؟ المفعول. قال: واما الشرع فخصال كفارة اليمين. خصال كفارة اليمين وردت شرعا انه خير الشرع فيه، وفدية الأذى، ولم يذكرها المؤلف رحمه الله أيضا فيها تخيير. ثم ذكر تزويج المرأة الطالبة للنكاح. لو أن أختك، لأن الإخوة في الولاية سواء، الكبير والصغير سواء، لأنهم يدلون إليها بقرابة، بقرابة واحدة، بخلاف الأب والأخ. الأب أقرب، فولاية الأخ مقدمة على، ولاية الأب مقدمة على الأخ. ولو زوج الأخ مع وجود الأب وكونه غير عاضل لا يصح نكاح، خلافا لمالك رحمه الله. لكن إخوتها جميعا في هذه العصوبة وفي هذه الولاية سواء، فلو قالت للأكبر زوجني لمن، زوجني لمحمد أو لإبراهيم، تقدم رجلان لخطبتها، رجل يسمى محمد والآخر اسمه إبراهيم، والثالث جاء بعد ذلك اسمه إسماعيل، فقالت لأخيها الأكبر زوجني من محمد أو من إبراهيم أو من إسماعيل، وقالت لأخيها الأصغر لما دخل وكلمها قالت له نفس الكلام، زوجني من محمد أو من إبراهيم أو من إسماعيل، فزوج هذا، تقدمت معنا، فزوج هذا أو زوج هذا، يصح النكاح؟ يصح من الأسفل. قال اجعلنا أنها تكلفت واحدا فقط دون البقية، قالت لواحد زوجني من فلان أو من فلان أو من فلان، فلو زوجها من الرابع يصح؟ لأنه فعل غير المأذون. ولو زوجها من الثلاثة يصح للأول، يصح من الإيه؟ يصح من الأول. ولو أنها قالت لثلاثة من الأولياء، الشرع أوجب الولاية في النكاح، فهي جعلت ثلاثة من الأولياء، فأي من الأولياء زوج نكاحه صحيح. ومن أجل هذا يقول رحمه الله، تفضل. تاني مولانا، يعني حضرتك هو مخير ابتداء واستدامة، يعني في هذا نقول هو مخير ابتداء واستدامة، بمعنى الشرع ما أوجب عليه شيئا بعين، فتعيين شيء عليه سواء بدأ فيه أو لا يحتاج إلى دليل. فلو أنه جاء بالذبيحة من أجل أن يذبح، قال أنا سأختار في الفدية الذبح، فلما جاء بها عرض عليه فيها مبلغ، وإن كانت بلاش الفدية، لأن بعضهم يقول يجب بالتعيين، إن عينها وقال هذه للفدية يتعين عليه. إنما اجعلنا في كفارة اليمين اشترى الثياب من أجل أن يقسمها على الناس، وبالفعل كسى سبعة وبقي ثلاثة، فبخل بإنفاق البقية من الكسوة، وقال لا أنا سأطعم أهون، قل لا بأس أن يطعم، فإنه متى أطعم عشرة صدق عليه أنه فعل الواجب. فابتداء واستدامة، يعني سواء بدأ أو لم يبدأ، هو مخير بين الأفعال الثلاثة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله رحمة وسعة أن المعتزلة إنما قالت هذا بناء على أصل فاسد، وهو مسألة، أو وهو مسألة فعل الأصلح أو فعل الأحسن، فإنهم يقولون بأنه يجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح، الأصلح من جهة عقولهم هم، وإلا فنحن نعتقد أن الله عز وجل أولا لا يجب عليه شيء، بل هو يوجب على نفسه سبحانه وتعالى ويوجب على خلقه، أما الخلق فلا يوجبون على الله شيئا. ثم نعتقد أيضا أن الله عز وجل لا يفعل إلا الأصلح، والشر ليس إليه، لكن قد يكون من وجهة نظري أنا إن الأصلح خلاف كذا، ولو نظر الإنسان في العاقبة لتبين له أن ما اختاره الله عز وجل. ومن ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكام الله عز وجل كلها غاية، كلها غاية في الحسن، كلها غاية في الحسن، فالذي شرعها عليم خبير سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله تعالى الواجب المضيق والموسع. الواجب المضيق والموسع هذا من جهة الإيه؟ يعني الآن من جهة ذات الواجب إما معين وإما مخير، وينقسم إلى تقسيم آخر أيضا، وينقسم الواجب أيضا إلى مضيق وموسع. ده من جهة أحسن الزمن، الوقت الذي حدده الشرع لفعل العبادة. فتارة نرى العبادة محددة بوقت لا يتسع لغيرها فيه، وتارة نجد وقت العبادة موسعا يشملها ويشمل أو يتسع لها ولغيرها. فنقول على هذا الواجب إما مضيق وإما موسع. ما معنى المضيق؟ قال رحمه الله تعالى تعريف الواجب المضيق، قال: هو ما كان الزمن الموضوع له مساويا لزمن فعله كالصوم في رمضان. ما كان الزمن الموضوع له مساويا لزمن فعله. ومن ثم من أسماء هذا أيضا اللون من الواجب، نقول واجب مضيق، وتقول أيضا الواجب المساوي، هذا عند الجماهير يسمونه مساويا، والحنفية تسميه باسم ثالث، تقول هذا المعيار. قلت المعيار أو المساوي أو المضيق، المعنى سواء. المعنى إيه؟ المعنى ما كان الزمن الموضوع له مساويا لزمن فعله، يعني لا يسع وقته شيئا آخر من جنسه. هذا قيد مهم، لا يسع وقته شيئا آخر من جنسه، أو إن شئت قلت ما لا يسع وقته شيئا آخر من جنس الواجب فيه. أشهر مثال صيام رمضان، قال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته. زمن الصيام رمضان هو شهر رمضان، عين الله عز وجل في أول الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر، أي شهر رمضان أو هلال، فليصم. طيب، هل يتسع زمان رمضان لصوم رمضان وصوم آخر؟ لا، لكن يتسع للصيام وللقيام وللصلاة وللزكاة وللعمرة، لكن لغير الواجب فيه. الواجب في رمضان، ها قل لي ما هو الواجب في رمضان؟ الصيام. هذا وقت مضيق لا يسع لغير صيام رمضان، فنقول هذا معيار، هذا الواجب يسمى معيارا عند الحنفية، أو مساويا عند الجماهير، أو مضيقا بمعنى أن وقته لا يتسع لغيره معه. طبعا ده ينبني عليه ثمرة خلافية بعد قليل مع الحنفية بعد قليل، لكن المهم أن نفهم أن الواجب المضيق الآن هو ما كان وقته الذي يفعل فيه مساويا لفعله، أو إن شئت قلت ما لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه فيه. وصل كده؟ كصيام رمضان، وقته مضيق، وقته على قدر الصيام. طيب، ده واحد. أما الموسع، قال رحمه الله تعالى تعريف الواجب الموسع، قال: وما كان الزمن الموضوع لأداء الواجب فيه أكثر من زمن فعله كالصلاة. الواجب الموسع ما كان الزمن الموضوع لأداء الواجب فيه أكثر من زمن فعله كالصلوات الخمس. صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس إلى مصير ظل إلى مصير ظل كل شيء مثله. وقت العصر من مصير الظل ظل الشيء مثله إلى مصير إلى غروب الشمس إلى كمان غروبه. وقت المغرب من غروب الشمس على الصحيح إلى غياب الشفق. طيب، المطلوب مني في المغرب فعل ثلاث ركعات، هل هذا الوقت من غروب الشمس إلى غياب الشفق يتسع لغير هذه الثلاث ولا لا يتسع إلا لها؟ يتسع لها ولا غيرها على قول الجماهير، طبعا خلافا لمالك وللشافعي في القول الجديد. الشافعي ومالك يقولان بأن وقت المغرب مضيق، الأوقات الأربعة موسعة، الصبح والظهر والعصر والعشاء موسع، لكن وقت المغرب مضيق، لأن وقت المغرب إنما هو وقت ضيق بمقدار فعل 3 ركعات، فلا يسع غيره، فلا يسع غيره فيه. دعنا من الخلاف في مسألة المغرب، الصحيح اختصارا أن وقت المغرب إلى غياب الشمس، على حديث عبد الله بن عمرو ليس في النوم التفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فدل على أن أوقات الصلوات متشابكة، لا يخرج وقت إلا بدخول وقت آخر، إلا ما استثني من هذا وهو الصبح مع الظهر بالإجماع، فوقت الصبح يخرج بطلوع الشمس وإن لم يدخل وقت الظهر. حلو كده الكلام؟ طيب، وقت صلاة الظهر جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة المعراج جاءه جبريل فقال قم فصلي، فصلى الظهر عندما زالت الشمس، وجاءه في اليوم التالي فقال قم فصلي، فصلى الظهر عندما صار ظل الشيء مثله، وقال ما بين هذين الوقتين صلاة، وفي رواية قال ما بين هذين الوقتين وقت. أوقع صلاة الظهر في أول الوقت أو في وسط أو في آخره الأمر إليك، لكن المهم من الوقت يسع فعل الصلاة ويسع فعل غيرها من جنسها. فأنا أصلي الظهر وممكن أقضي صلوات وممكن أتنفل بنوافل قبلية وبنوافل بعدية، نوافل مقيدة ونوافل مطلقة وصلوات منظورة، كل هذا يمكن أن أفعله في وقت صلاة الظهر، ومن ثم قلنا وقتها يسع لها ولغيرها من جنسها، يسع لها أو يسعها ويسع غيرها من جنسها، ومن ثم قلنا واجب إيه؟ موسع، واجب موسع. طيب، هذا الواجب الموسع موجود في الشرع ولا مش موجود؟ يعني قبل قليل لما ذكرنا المخير المعين ذكر أن المعتزلة تنكر الموسع، تنكر المخير وتقول ما هناك ما من واجب مخير، الواجب كله معين. خلاص، هنا نقول الواجب من جهة الزمن مضيق وموسع. هل الموسع هذا فعلا موجود ولا في خلاف؟ قول المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع محتجين بأن التوسع يناقض الوجوب، وقد استدل الجمهور لإثبات الواجب الموسع بالعقل والشرع. أما العقل فيقال السيد لعبده آمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت، ففي أي ساعة قمت بالواجب، ففي أي ساعة قمت بالواجب وإن تركت عقدتك، كان كلاما معقولا. وأما الشرع فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الأعرابي أوقات الصلوات صلى في أول الوقت في يوم وصلى في آخره في اليوم الثاني، وقال الوقت ما بين هذين، فقد جعل الشرع أول الوقت وآخره وقتا للوجوب، فقصر الواجب، فقصر الواجب على آخره تحكم على النص. فإن قيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركها، وما جاز تركه يكون مندوبا وليس بواجب، فالجواب أنه لا يجوز الترك في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بمندوب، لأن المندوب يجوز تركه مطلقا. فإن قيل لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجابه زيادة، فالواجب أنه فالجواب أنه وإن لم يرد في النص لكنه من باب ما لا يتم الواجب به، ما لا يتم الواجب إلا به. يقول رحمه الله تعالى عليه: وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع، نفس الكلام المتقدم والثمرة أيضا خلاف لفظي، لا هنا سينبني عليها كلام، سينبني عليها أحكام عند الحنفية رحمة الله تعالى عليه. قوله ابتداء وقد أنكر أكثر الحنفية، دليل أن الأحناف أنفسهم اختلفوا في هذا، يعني ابن الهمام رحمه الله رحمة وسعى الكمال ابن الهمام خالف مذهبه وقال المذهب الجماهير في هذا صحح مذهب الجماهير، كما سنمر على هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالحنفية أنفسهم اختلفوا في هذه المسألة، هل يمكن أن يوجد واجب موسع ولا لا؟ لكن قبل الدخول في هذا ونبدأ على محل الإجماع، إجماع العلماء ينعقد أو منعقد على أن ما أوجبه الشرع في وقت موسع لا يجب إلا بدخول ذلك الوقت، ففعل الصلاة إجماع، صلاة الظهر لا تجب إلا بدلوك الشمس إلا بالزوال إجماعا، فمن فعل الظهر قبل الوقت لا تصح. ويجمعون أيضا على أن من أخر الصلاة عن هذا الوقت لغير عذر يكون آثما، أن من أخر العبادة عن وقتها الموسع لغير عذر أنه يكون آثما، إلا أن يكون معذورا كالنائم والناس في الصلاة وكالحائض، عفوا الصيام مضيق، الصيام مضيق، لكن جعلني أقول كالنائم والناس في الصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره، ويكون فعله لها بعد الوقت قضاء على مذهب العامة من أهل العلم. يبقى لا تجب العبادة إلا بدخول وقتها قولا واحدا، ولا يجوز إخراجها عن وقتها الموسع والمضيق إلا من عذر، ويكون فعلها بعد العبادة بعد الوقت قضاء، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه، تمام، إلا استلزمته قضاء. ولماذا كنا إذا كنا حيض نقضي الصوم ولا نقضي فعل العبادة بعد الوقت يسمى قضاء، لكن يكون قضاء مع الإثم الغير المعذور وقضاء بلا إثم في حق الإيه؟ في حق المعذور. ويتفقون أيضا أن من أوقع العبادة في أي جزء منها أنها تكون صحيحة، يعني هذه ثلاث إجماعات، قبل الوقت الموسع لا تصح، بعد الوقت الموسع لا يجوز إخراجها عنه، في أي جزء من أجزاء الوقت تصح. أما فين الخلاف؟ الاختلاف في الجزء الذي تجب به العبادة، ما هو الجزء من الوقت الذي تجب بسببه العبادة أو يجب بسببه الواجب أو الفرض، ما هو الجزء، ما هو جزء الزمن، مش احنا قلنا تقسيم عشان الزمان، ما هو جزء الزمان الذي تكلف به وقبله لا. أصور لك المسألة بشكل أبسط من كده، يعني أنا آسف نعم بخش في كلام الأصوليين من غير التمثيل بتبقى الموضوع إيه؟ معقد شوية. مثال بسيط خالص، رجل أدركته صلاة الظهر عاقلا لكن ما صلى في أول الوقت، قال إن شاء الله سأصلي بعد نصف ساعة، في جماعة تتأخر في المسجد هناك سيصلون بعد ساعة سأصلي معهم عشان نطلع من خلاف صلاة الإيه؟ الجماعة. ثم سقط على رأسه شيء فزال عقله ولم يفق إلا بعد سنة، هل يؤمر بصلاة الظهر التي ما صلاها وقد أدرك من وقتها ساعة وهو عاقل بلا عذر ولا لا؟ امرأة حائض، امرأة طاهرة عفوا، كانت طاهرة في أول الوقت وقالت أخلص بس التصبين وغسيل المواعين وكذا فأصلي إن شاء الله الساعة الثالثة قبل العصر نصف ساعة أصلي، فجاءها الحيض أو جاءها النفاس قبيل خروج الوقت بنصف ساعة، لما تطهر هذه تؤمر بقضاء هذه الصلاة ولا لا؟ وصل كده الكلام؟ خذ المسألة من الأخير بقى من الناحية الثانية، رجل كان مجنونا فشفاه الله عز وجل فأدرك من وقت الظهر دقائق معدودات، يعني فهناك قبل أذان العصر بخمس دقائق، فما أن دخل يتطهر حتى خرج الوقت، هل يؤمر بفعل هذه الصلاة لأنه أدرك من وقتها جزءا ولا لا؟ نفس القصة، امرأة حائض طهرت في آخر الوقت، فما أن طهرت وعلمت بطهورها حتى خرج الوقت، تؤمر بفعل هذه الصلاة أدركت من وقتها شيئا ولا لا؟ يبقى احنا هنا بنتكلم مش في مسألة وجود الواجب الموسع او لا، هم يتكلمون في مسألة وجوده لكن ليست الثمرة هل هو موجود ولا غير موجود، انما لانه يقول الان صلاة الظهر من صلاها قبل الزوال صلاة بطلة اجماعا، ومن صلاها بعد الزوال صلاة صحيحة الى مصير ظل كل شيء مثله، طبعا على قول الجمهور، والا في الحنفية عندهم الظهر لا يخرج الا بمصير الظل مثلي، وهذا دخول عصر، وهذا من مفردات مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فدعك من خلاف الحنفية في هذه الجزئية فقط، لكن هم يوافقون الجمهور أن من فعل العبادة في أي وقت من أجزائها صح، ومن فعلها قبل لم تصح، ومن أخرها إلى خروج الوقت أثم إلا أن يكون معذورا، وحتى المعذور يفعل قضاء وليس أداء. خلافنا فين؟ خلافنا ما هو الجزء من الوقت الذي إن أدركه المكلف خوطب بهذا الواجب، وما هو يعني ما هو الجزء الذي إن أدركه المكلف بلا عذر من الأعذار، لا من غياب عقل ولا من وجود حيض ولا نفاس ونحو، إن أدركه المكلف غير معذور خوطب بالواجب والفعل. أما الجماهير فيقولون كل الوقت صالح للتكليف، أول الوقت وآخر الوقت أو كل الوقت، كل جزء من أجزاء الوقت صالح للتكليف بالواجب، كل جزء من أجزاء الوقت صالح للتكليف. وعلى هذا الرجل صاحبنا الأول الذي أخر الصلاة نصف ساعة ثم جن لما يفيق، نقول إيه؟ مأمور بالقضاء. لماذا مأمور بالقضاء؟ لأنه أدرك وقتا خوطب فيه بفعل الصلاة ولم يفعل، فهو مأمور بالضمان. والذي أفاق في آخر الوقت أدرك مقدار ركعة، وعلى مذهب الأصحاب أدرك مقدار التحريم، الله أكبر، وقت قليل يحرم فيه فقط. من أدرك هذا من آخر الوقت فمأمور أيضا بالقضاء. ليه؟ لأن كل الوقت، أول الوقت وأوسط الوقت وآخر الوقت صالح للتكليف بالواجب. طب خذ مثال ثالث وهو برضه مش غريب. أول الوقت كان مجنونا، عايزين نجيب وقت مطول من الأوقات المطولة، مثلا وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة العشاء. صاحبنا في أول الوقت كان مجنونا فأفاق نصف ساعة ثم أخذه الجنون. مرة أخرى بلاش الجنون، لكن أنا بقول الجنون عشان أطلع من خلاف المذهب عندنا. الإغماء، الإغماء عند الأصحاب المغمى عليه يقضي مطلقا ولو أياما. الجمهور يقول لا، المغمى عليه لا يقضي لأنه غير مكلف ولا يصح قياسه على الناس. والحنفية تفرق بين خمس صلوات وأقل. خلاص خلينا في الجنون. كان في أول الليل مجنون فأفاق نصف ساعة، أفاق عشر دقائق مفيقا، يمكنه أن يصلي لكن أراد أن يستريح قليلا حتى يرتد إليه نفسه وعافيته ثم يصلي، فجن مرة أخرى. فلو نظرنا لأول الوقت لم يكن مكلفا، ولو نظرنا لآخر الوقت لم يكن مكلفا، لكنه في جزء من الوقت، في أي جزء، في أول أو سطح في آخره كان مكلفا. يؤمر بالقضاء ولا لا يؤمر بالقضاء؟ أما عند الجماهير فيؤمر بالقضاء، كل الوقت صالح لخطاب الشرع بفعل الواجب. طبعا نؤجل الأدلة قليلا. الحنفية تقول ايه بقى؟ الحنفية تقول العبرة بآخر الوقت، ومن ثم أشار المؤلف إلى هذا في جملة كلامه. لو أنت بتقرأ يقول ايه؟ فقصر الوجوب على آخره تحكم على النص. فقصر النص، فقصر الوجوب على آخره، هو ايه دي اللي احنا نقصدها بقى؟ حنفية تقول ايه؟ تقول الواجب الموسع لا يخاطب المكلف فيه بالفعل الا باخر الوقت. طب واول الوقت؟ انبه على مسألة كمان متفق عليها من جملة احنا ذكرنا، فعل العبادة قبل الوقت اجماع غير صحيحة، بعد الوقت لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الوقت في أي جزء من الوقت. الصلاة إيه؟ صحيح. من أخر الصلاة في الوقت أو من أخر العبادة في الوقت الموسع فعذر شرعا بعذر ما ليس بآخر، دي برضو إجماع. يعني الست الحائض اللي كانت الطاهرة وقال تخلص الغسيل وأعمل فحاضر، تأثم؟ ما تأثم، لأنها فعلت ما أذن لها شرعا. الرجل اللي أخر الصلاة قليلا إلى أن ينتهي من كذا فأغمى عليه أو مات، أستغفر، أو مرض أو مات، آثم؟ ليس بآثم لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا. فالحنفية تقول أول الوقت وقت تعجيل وجواز، أول الوقت وقت تعجيل وجواز، يجوز التعجيل فيه. يجوز التعجيل فيه، لكن العبرة عندهم بآخر الوقت، العبرة عندهم بآخر الوقت. يعني المكلف لو قلنا له أنت مخاطب في أي جزء، في أول في آخر في وسطه، يقولون هذا يتنافى مع الوجوب، الوجوب اللي هو حتم وإلزام. نرجع للجزء اللي كنا نتكلم فيه من شوية، الوجوب حتم وإلزام. وعشان نقول المكلف أول الوقت آخر الوقت نصف الوقت ونخيره، التخيير يتنافى مع الإيجاب، فنقول لا، الشرع أباح للمكلف أن يتعجل بالعبادة في أول الوقت أو في أثناء الوقت، لكن لا يخاطب بخطاب الشرع بالفعل وتتعلق ذمته وتشغل بالخطاب إلا عندما يبقى من الوقت مقدار الفعل. برجعنا الواجب المضيق، الواجب المضيق ما لا يتسع وقته لغيره فيه. نفس الكلام بقى، فمتى تخاطب بصلاة الظهر الشوائي؟ عندما يتبقى من الوقت مقدار 4 ركعات. وصلاة المغرب أخاطب بها عندما يتبقى من وقتها، على المذهب عموما، لأن الحنفية تقول عند زوال الشفق الأبيض خلاص، عندما يتبقى من وقت المغرب مقدار فعل 3 ركعات، قبل كده لا. وعليه تنبني من الثمار بقى، يبقى الرجل الذي كان مستفيقا ثم طرأ له عارض قبل أن يضيق الوقت لا يؤمر بالقضاء، لأنه ما كأنه جن قبل دخول الوقت، وقت الخطاب لم يكن مكلفا، اللي هو عند آخر الوقت لم يكن صاحبنا مكلفا. المرأة التي حارت في نصف الوقت أو قبيل آخر الوقت قبل أن يضيق برضو ليس عليها قضاء. من استفاق في نصف الوقت كان في أول الوقت وآخره مجنونا وأفاق في الوقت، ليس عليه قضاء. ليه؟ لأن وقت الوجوب هو آخر الوقت، أما في أول الوقت لا، الأمر أوسع من ذلك، الأمر هو وقت جواز لكن مش وقت إيجاب، إنما هو وقت يجوز أن تعجل فيه، والتعجيل أفضل. لكن لا يخاطب الإنسان وتنشغل ذمته بالتكليف إلا في الجزء الأخير من الوقت، إذا ضاق الوقت فصار مقصورا على فعل العبادة لا غير. أظن بعد التصوير كده تبدأ المسألة نقرأ كلام المؤلف نفهم ما يقول رحمه الله. قال رحمة الله تعالى عليه: وقد أنكر أكثر الحنفية الواجب الموسع، محتجين بأن التوسع يناقض الوجوب. يناقض الوجوب إزاي؟ الوجوب حتم والتوسع تخييس، وإزاي يكون حتم وتخير مع بعض؟ لا يكون. وقد استدل الجمهور لإثبات الواجب الموسع بالعقل والشرع. إذن المؤلف ينتصر للجماهير، فقال: أما العقل، قال: فلو قال السيد لعبده آمرك ببناء هذا الحائط في هذا اليوم متى شئت، أنا عايز منك تبني لي الجدار ده في أي وقت النهاردة، أهم حاجة النهاردة، فإذا بناه بعد الفجر، بناه عند الظهر، بناه عند العصر، قبيل المغرب، برئ ذمته وفعل المطلوب منه. ولو فات اليوم كله وما فعل كان مستحقا للعقاب، لأنه خالف أمر سيده. صاحبنا هذا العبد هذا، إذا نظرنا إليه من الوهلة الأولى، مكلف بشيء ولا غير مكلف؟ مكلف من الوهلة الأولى، من الوهلة الأولى مكلف، لكن غاية ما ذلك أن سيده أعطاه موسع، أعطاه شيئا من التخيير في الوقت، افعل في أول في وسط في آخر، لكن من أول ما أمره السيد صار مكلفا. قال: وأما الشرع فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، أنه أعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن مواقيت الصلاة فقال: أقم معنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم في اليوم الثاني صلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال: الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين، ما بين هذين، إذن هذا وقتها وهذا وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أسقط الوجوب، إنما غاية ما هنالك أنه جعل الوجوب موسعا أو أعلم أن الوجوب موسع في هذا الوقت، تفعل في أول في وسط في آخر، فهذا دليل من الشرع قبل الكلام النظري الذي ذكره المؤلف. بعد هذا أقول أيضا من جملة أدلة الجماهير القياس على الواجب المخير، والحنفية تقول به. الحنفية مع الجماهير يقولون بأن هناك واجبا معينا وواجبا مخيرا ككفارة اليمين وفدية الأذى. طب الواجب المخير أليس فيه لون تخيير؟ بل فيه لون تخيير، وأنتم تقولون واجب مخير واجب معين. طب لماذا أثبتتم التخيير في بعض الواجب ومنعتم التخيير في بعض الآخر؟ يبقى يرد على الحنفية أولا بالقياس على الواجب المخير، والمؤلف رحمه الله لعله رتب هذا الترتيب من أجل هذا، إما هو إما الأصل. فالحنفية توافق أن هناك واجب مخير كفدية الأذى فيها تخيير، وإذا كان فيها تخيير مع كونها واجبة فكذلك هنا، فالصلاة واجبة وإن كان وقتها مخير أو موسع، يخير المكلف في إيقاع الصلاة فيه في أي جزء من أجزائها. ثانيا قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية، الشاهد أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه الآية دليل على أن دلوك الشمس الذي وزوالها شرط أو سبب لوجوب صلاة الظهر. وقوله لدلوك الشمس يفيد أن من أوقع الصلاة بعد دلوك الشمس أوقعها في وقتها، والله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إذا ضاق الوقت. من أين هذا؟ هذا زيادة على النص، ومن ثم قول المؤلف وتحجير التكليف على آخر الوقت زيادة على النص. النص المتواتر القطعي، وأنتم تعظمون النصوص المتواترة والنصوص القطعية، أقم الصلاة لدلوك، فكلف الله عز وجل الإنسان البالغ العاقل الطاهر من الحيض والنفاس بفعل صلاة الظهر إذا زالت الشمس، بمجرد الزوال يكلف. ثم أباح الله عز وجل لعبادي أن يتأخروا إن شاءوا شيئا ما لم يضخ الوقت أو ما لم يخرج الوقت. فهذه الآية نص في إثبات الواجب الموسع، هذه الآية نص في إثبات الواجب الموسع، فالله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس وأطلق، فلم يعين وقتا للوجوب دون وقت. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، أو ما بين هذين الوقتين صلاة، من غير تعيين لوقت دون وقت، دليل على أن كل الوقت صالح للخطاب بالتكليف، أن كل الوقت صالح للخطاب بالإيه؟ بالتكليف. يبقى متى أدرك المكلف جزءا من الوقت خاليا من الأعذار خوطب بفعل العبادة بفعل الواجب، متى أدرك المكلف جزءا من أجزاء زمان الواجب خاليا من الموانع التي تسقط التكليف فإنه مخاطب بفعل ذلك الواجب. طيب نعود للمؤلف وهو يقول فإن قيل، أو قبل فإن قيل برضه عشان ما نطلعش الحتة دي، يبقى الآن في المسائل التي بحثناها قبل قليل أو مثلنا بها قبل قليل، المرأة التي حاضت بعد جزء من الوقت تؤمر بالقضاء، تؤمر بالقضاء، والذي جن يؤمر بالقضاء، وإذا طهرت قبل آخر الوقت، المهم تدرك جزءا من الوقت وهي غير معذورة. المجنون من أدرك جزءا من الوقت في أوله في وسطه في آخره غير معذور بعذر يسقط التكليف، مطالب بالفعل. هذا في قول العامة من أهل العلم خلافا للحنفية الذين يجعلون الوجوب منوط بآخر الوقت. تمام؟ طيب نرجع للمؤلف تيسيرا، وهي المسألة فيها أربع أقوال، المسألة فيها أربع أقوال، وفي قول منها سأشير إليه المؤلف، وأنا عمال أخلص المسألة الأول قبل ما أروح لكلام المؤلف، لأن المؤلف له جزء يعني أعتقد أنه يعني قال بكلام فيه نظر. لكن على كل حال الجزء الأول انتهينا منه، أن المكلف إذا أدرك جزءا من وقت الواجب غير معذور يخاطب بالفعل. أخونا الشباب ينبه على جزئية، ويريد أن احنا ندخل في جزئية أخرى، المقدار الذي يدركه الإنسان، يعني لو أنه بمجرد ما سمع الأذان نزل الحيض، مجرد ما أدرك لا مقدار ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. يعني الشافعية يقول مقدار الطهارة والصلاة، خلاص، أحمد يقول مقدار التحريمة، مالك يقول مقدار ركعة، لكن هذا ليس محل بحثنا. المهم من أدرك جزءا، هذا الجزء كم هو؟ دعك من هذا الآن، خلاص؟ طيب، يقول المؤلف فإن قيل الصلاة في أول الوقت يجوز تركها، ده كلام مين؟ أكثر الحنفية، شو أنتم بتقولوا يجوز ترك الصلاة في أول الوقت؟ وما جاز تركه يكون مندوبا وليس الواجب، مش المندوب هو الذي يجوز فعله وهو أولى، وتركه لا إثم في الترك، نفس الكلام هنا. وعليه بأول الصلاة كما قلنا وقت فضيلة فقط، فإن فعلت في أول الوقت فعلت المستحب، لكن الوجوب لا يكون إلا في آخر الوقت. قال المؤلف فالجواب أنه لا يجوز الترك في أول الوقت إلا بشرط العزم على الفعل، وده قول ثالث في هذه المسألة، وهذا القول بعيد جدا. هذا القول قال به بعض الشافعية، يقول إيه؟ يقول أول صلاة الظهر ساعتما تسمع الخطاب يلزمك أن تفعل، فإن أردت أن تتأخر عن أو عن فعل أول أربع ركعات، يعني الأربع ركعات بياخدوا قد إيه يا إخوانا؟ خمس دقائق، يبقى أنت يلزمك أن تفعل الظهر في أول خمس دقائق، فإن أردت أن تتأخر للخمسة التي بعدها فيلزمك أن تعزم على التأخير للوقت الذي بعده، ثم إذا دخلت الخمسة الأخرى وأردت أن تتأخر خمسة أخرى تعزم بقلبك على التأخير التي بعدها ثم على التي بعدها ثم إلى التي بعدها حتى يضيق الوقت. هذا الكلام من أين جئتم به؟ المؤلف يقول لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، من قال هذا؟ طبعا المؤلف يقول فإن قيل لم يرد في النص اشتراط العزم فإيجاده زيادة، فالجواب أنه وإن لم يرد في النص لكنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. طب لماذا؟ سبحان الله، وسع الله عز وجل علينا، فلماذا نضيق على أنفسنا؟ إجماع العلماء منعقد على أن من فعل الصلاة في أي جزء من الوقت أن صلاته صحيحة سواء عزم أو لم يعزم، فكيف يقال أنه من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به؟ إنما هو من أجل دفع اعتراض الحنفية فقط. الحنفية ألزموهم، قالوا ماذا؟ قالوا الآن من أخر الصلاة عن أول الوقت يكون آثما أو لا؟ قلنا إجماعا لا يكون آثما. قالوا ما دام أنه ليس بآثم إذن هو تارك المستحب وليس بتارك للواجب، لأنه لو كان تاركا للواجب لكان آثما، إذن هو تارك المستحب. لكن من أخر الصلاة عن آخر الوقت يكون آثما، إذن لاعتبار التأثيم لو التكليف إنما يكون بآخر أول الوقت تطبقه لا إثم عليك، آخر الوقت تتركه العبرة بآخر الايه؟ بآخر الوقت. الجماهير يقولون التخيير، وهذا أولى من كلام المؤلف رحمه الله، التخيير في إسقاط الصلاة أول الوقت ليس تخييرا مطلقا، يعني ترك الصلاة في أول الوقت لا يسقط الإثم بإطلاق، إنما يسقطه إذا فعلت الصلاة في أثناء بقية الوقت، مش تخيير بإطلاق. زي ما كنا بنتكلم عن المعتزلة قبل قليل، إن المعتزلة بتقول الواجب المخير يتناقض مع الوجوب، فقلنا لهم ماذا؟ قلنا لا، الفعل ليس فيه تخيير لكن نوعه هو الذي فيه التخيير. فعل صلاة الظهر ليس فيها تخيير، لكن في أي جزء من وقتها هذا الذي فيه الايه؟ التخير، والتخير ليس على الإطلاق. من أخر الصلاة عن أول الوقت ولم يفعلها في باقي الوقت يكون آثما. آثما بترك الجزء الأخير ولا الأول والأخير؟ بترك الوقت. لا يقال هو آثم لأنه أخرج الصلاة عن آخر وقته، إنما يقال أنه آثم لأنه أخرج الصلاة عن جميع وقتها. فشرط عدم الإثم في ترك الصلاة في أول الوقت أن تفعل في بقية الوقت، كالواجب المخير. فعدم الإثم بترك الكسوة وعدم الإثم بترك الإطعام منوط بالإثم. فإن لم يفعل شيئا من الثلاثة أثم، طب لو فعل شيئا لم يأثم. نفس الكلام يقال هنا. وأما القول بأنه يعزم وجوبا على تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى الوقت الذي يليه، لأن الوقت الأول هو الفرض والثاني بدل، الأول هو الفرض والثاني بدل عن أول الوقت، نقول هذا الكلام يلزم منه أن يكون البدل آخذا حكم مبدله، آخذا حكم مبدله، بمعنى أنه يلزم أيضا عن التأخير عنه للوقت الذي بعده أن يعزم عزما جديدا، عزم بعد عزم، وهذا لا دليل عليه. ثانيا أن يكون الفعل في ثاني الوقت كالفعل في أول الوقت من جهة الفضيلة، لأن البدل آخذ الحكمة بدل، وقد جاء النص على أن الفضيلة إنما تحصل بأول الوقت. أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، أو قال في أول وقتها كما في لفظ خارج الصحيح. لا ده جزء تاني يا شيخ رضا، يعني هنبدأ عليه أخيرا مسألة إن الواجب الموسع يجوز للمكلف أن يفعل العبادة فيه متى شاء، ما لم يغلب على ظنه طروء العذر. متى غلب على ظنه أن يطرأ عليه عذر من موت أو غياب أو غياب تكليف تعين عليه أن يفعل. بس دي مسألة تانية نتكلم عليها، هل الموسع يمكن أن يضيق؟ متى يصير الواجب الموسع مضيقا؟ إذا ضاق الوقت، هذا واحد. اثنين، إذا غلب على الظن طروء العذر، وبيمثل طبعا على خلاف مذهب أحمد ومالك بمسألة الحج، فعل الحج حج فرض على المستطيع، صحيح؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع. طب ده واجب على الفور ولا على التراخي؟ على قول الجماهير الشافعية والمالكية الحنفية والشافعية على أنه واجب على التراخي. بقى واجب إيه؟ من إمتى لإمتى؟ من يوم الاستطاعة مع التكليف إلى الموت. فإذا أخرت في السنة الأولى، السنة الثانية تحر. لكن إذا نزل بالإنسان مرض أو غلب على ظنه موت تعين عليه عندئذ أن يفعل ولم يجز التأخير. لكن دي مسألة فرع عن المسألة الإيه؟ الأولى. الأول هو فيه واجب موسع ولا مفيش؟ يبقى الأول نثبت إن فيه واجب موسع، والشريعة أثبتت هذا. والواجب الموسع إن خير المكلف في أوله فليس معناه أنه يخير بين الفعل وبين الترك مطلقا، إنما يخير بين الفعل في أول الوقت وبين الفعل في أثنائه وبين الفعل في آخره. فإن فعل واحدة من الثلاث برئ ذمته، وإن لم يفعل واحدة من الثلاث أثم للجميع، كالواجب المخير سواء بسواء. لا يجاب عن هذا بجواز جمع التقديم عند الجماهير، وكانت الحنفية لا تقول به. صلاة الظهر تصليها ثم تصلي العصر في وقت الظهر، هل أنت مكلف الآن بالعصر؟ ما كلفت بالعصر. تعجيل الزكاة قبل تمام الحول بالسنة والسنتين تخرجهم عن غير مكلف بها، ففعل العبادة قبل وقتها إن جاز الأجازة ذلك الشرع جائز قبل الوجوب، فده لا يلزم على قول الحنفية. لكن على كل، فهمنا الثمرة خلاص، وليست هذه كل الثمرة، في أعظم من هذا. خلي بالك احنا خدنا المسائل دي في الفقه لكن أخذناها متناثرة بغير ردها لأصل، تمام؟ من جملة هذه المسائل هل يشترط للواجب المضيق تعيين نية؟ هل يشترط في الواجب المضيق تعيين نية ولا لا؟ ثاني، هل يشترط تعيين نية للواجب المضيق؟ أول ما نذكر الواجب المضيق نذكر رمضان، هل يلزمك أن تنوي في رمضان أنك صائم عن الفرض وعن رمضان، ولا يكفيك أن تنوي أنك صائم بس؟ الحنفية تقول الواجب المضيق لا يتسع وقته لفعل غيره من جنسه فيه كما قال الجماهير، وعليه فلا يجب تعيين نية. ده الحنفية، الجمع الصحيح الحنفية أو النسبة فالحنفية، مش أحناف، مش إلى حنيف، إنما إلى حنيفة، يبقى هم حنفية. تمام. طيب، فالحنفية رحمة الله تعالى عليهم يقولون الواجب المضيق لا يجب له تعيين نية، بل تكفي فيه النية المطلقة، فمن نوى في رمضان أنه صائم صح صيامه عن رمضان. احنا كنا بنقول اتنين وحدتين، انك صائم وعن الفرض او عن رمضان تمشي كده تمام، لكن هم يقولون يكفيك ان تنوي انك صائم بس. الثاني، ان نوى واجبا غير الواجب المضيق في وقت الواجب المضيق. انا كنت عايز اتدرج بس يلا، ان نوى غير الواجب المضيق في وقت الواجب المضيق، هل يجوز اولا ثم هل يصح ثانيا؟ دول مسألتين شايف ارتب. الشيخ احمد موافي سافر سنة من السنين فما صام رمضان، فلما جاء رمضان الحالي صام فيه بنية القضاء، ناوي صيام، مولانا قال ناوي صيام بس مش مطلقا، ده نوى ان يصوم غير الواجب في زمن الواجب المضيق. القضاء ده في عدة من ايام اخر مش رمضان، فصاحبنا جاء فصام القضاء في رمضان. اخونا الشيخ رضى عليه وسلم على الكلام فقال خلاص انا ساصوم كفارة، بلاش كفارة قتل، انا اصوم طوعا لله عز وجل تطوعا في رمضان. فلما رأى الناس صياما صام، فقلنا له صمت؟ قال نعم صائم، لكني صائم تطوعا، او صائم صياما كان على امي رحمها الله او على ابي رحمه الله، ومن مات عليه الصيام سام عنه وليه، وانا صائم نوى الصيام لكن نواه عن غيره لعبادة اخرى، كنت نذرت نذرا لله ان اصوم شهرا، اذا رزقني كذا، والحمد لله جاءني هذا الذي شرطته على ربي، فانا صائم هذا الشهر على وجه النذر. الكلام ده الاول يجوز اتفاقا، لا يجوز في الواجب المضيق ان ينوى فيه غيره او ان يفعل فيه غيره. وقت العبادة المضيقة يا مولانا شيخ عبده لا يجوز أن يفعل فيه غيرها، أما إحنا مضيقينه ليه؟ ضيقه الشرع وحصره وجعله معيارا لعبادة معينة، وعليه فلا يجوز فعل غيرها فيه، لأن الوقت يساوي المطلوب فيه. الجزء ده سهل. طيب الجزء اللي بعده، وهل يصح؟ اما عند جماهير العلماء فلا يصح. مالك والشافعي واحمد واهل اكثر اهل العلم على ان من نوى في رمضان صوما مطلقا اللي هي المسألة الاولى، او نوى غير رمضان، أنه لا يصح نفلا ولا فرضا، ولا يصح عما نواه. من صام غير رمضان في رمضان لا صام ولا أفطر، هو ممسك لكن صيامه يجزئه عن رمضان أبدا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل ما نوى رمضان حتى نقول يقول له رمضان. اثنين، كان ناويا القضاء، كان ناويا صيام الكفارة، كان ناويا التطوع، كان ناويا صيام النذر، وهذا الوقت نهي فيه عن فعل غير عبادته، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فمن فعل العبادة في وقت النهي فبطل. ومن ثم لا تصح لا عن تطوع ولا عن نذر ولا عن قضاء عن ميت ولا عن كفارة، ولا تصح حتى عن رمضان. والعمدة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من صام القضاء أو النذر أو التطوع في يوم عيد الفطر، إيش يكون الحكم؟ حرام وعبادته باطلة. كذلك هنا من صام هذه التطوعات أو هذه بالنوايا في رمضان عبادته باطلة. وأما الحنفية فقالوا لا يا مولانا، هذا الوقت اسمه المعيار، ومعنى كونه معيارا لا يصح غير الواجب فيه، وعليه أي عبادة أو أي نية تفعل فيه تنطلق إلى المطلوب المعيار في هذا الوقت. فمن صام مطلقا في رمضان كان عن رمضان، ومن صام كفارة في رمضان كانت عن رمضان، ومن صام نذرا، من صام عن ميت، من صام تطوعا، يقع كل هذا عن رمضان. ليه؟ لأن الشرع إنما أراد في هذا الوقت شيئا مخصوصا، وقد وجدت أركانه وشروط فيكون له لا لغيره. يا مولانا أنا صايم عن أمي لا عن نفسي، ينصرف لواجب الوقت. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لا، هذا في الواجب الموسع، يعني لو فعل العبادة في أول الوقت، يعني هذا ذكر الصلاة الآن، هذا الكلام الذي تقولون به كجماهير أنا معكم كحنفي، إذا كنا نتكلم في أول الوقت، من صلى في أول الوقت قضاء لا يسقط عنه فرض الوقت، من صلى في أول الوقت نافلة لا يسقط عنه فرض الوقت، من صلى في أول الوقت عن نذر أو كذا لا يسقط عنه، لكن إذا ضاق الوقت ولم يبق في وقت المغرب إلا مقدار 3 ركعات فقام إنسان فتنفل بهذه 3 أسقطت عنه الفرض عند الأحناف. مش كده؟ مسألة كبيرة، لكن بنتها على أقوال أئمتها. مثلا ابن الهمام رحمه الله خالف في هذا النصوص، إنما الأعمال بالنيات، ثم ما بين هذين الوقتين الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، فالله عز وجل جعل كل وقت بعد الدلوك وقتا لفعل الصلاة، فلماذا تفرقون بين وقت ووقت؟ وما الدليل الذي فرقتم فيه بين وقت ووقت؟ لا دليل لكم إلا من جهة النظر لشيء واحد، قلتم إن من أخر الصلاة عن أول الوقت لا يأثم، ومن أخرها عن آخر الوقت أثم، فظننتم أن الإثم إنما هو منوط بآخر الوقت، وهذا خطأ، إنما هو منوط بجميع الوقت، الإثم منوط بجميع الوقت، فمن أخرج الوقت كله لم يفعل العبادة لا في أوله ولا في أوسطه ولا في آخره أثم، لأن الإثم منوط بآخره، إنما هو منوط به كله، وإنما يخرج الكل من جهة الآخر. وصل الكلام فهمنا؟ يبقى هذه المسألة ينبني عليها مسائل عند الحنفية، التعيين، وكنا في الصلاة ذكرنا شيئا شبيها لكن ليس مخرجا على هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام، لو أن الإنسان قام في الصف وما استحضر نية الظهر إنما نوى فرض الوقت يصح، فكان شيخ الإسلام رحمه الله يختار أنه يصح، لأن فرض الوقت ما هو؟ غاب عن ذهني اسم الظهر، فاستحضر أنه فرض الوقت، وهو فرض الوقت هو الظهر، هذه لا تخرج على هذه المسألة. إنما الحنفية يقولون إن صلى في أثناء الوقت الموسع يلزمه أن ينوي وأن يعين، ومن ثم في قضاء رمضان عند الحنفية يلزمه أن إيه؟ أن يعين. ليه؟ لأن وقت القضاء موسع، مش القضاء واجب برضه ولا مستحب؟ واجب، لكن فين؟ فعدة من أيام أخرى، موسع إلى أن يأتي رمضان القادم عند العام، فما لم يدخل عليه رمضان يوقعه في أي وقت. فإن أراد أن يقضي يشترط الحنفية أن ينوي الصيام وأن ينوي أنه قضاء عن رمضان، لكن في رمضان نفسه لو نوى صيام ما كان عليه قبل ذلك يصح عن رمضان هذا العام ولا يصح عن غيره، بناء على أن العبرة بآخر الوقت، وآخر الوقت معيار لعبادة مخصوصة لا يقع غيرها فيه عنها. وصلت؟ طيب التقسيم الثالث المؤلف لا، هذا مستثنى للإجماع والنص، يعني ما خرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس. الأصل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يصح العمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات ده الأصل الأولاني اللي هو مطلق النية، ثم وإنما لكل امرئ ما نوى اللي هو التعيين. فالحديث يوجب نية وتعيين. في الحج مسألة مستثناة، لأن النبي قال للرجل لما رأى كل بيت عن شبرمة قال حججت عن نفسك؟ قال لا، ده أنا حج عن شبرمة. قال هذه عنك ثم حج أخرى عن شبرمة، فده استثناء في الحج ما نستطيع أن نحمله عن إلى غيره. لو أن الإنسان تطوع بالحج ولم يكن حج الحجة الواجبة فإنها تنصرف إلى الواجبة، واخد بالك؟ ويرد على هذا أيضا من وجه آخر أن الحج على مذهب الحنفية ليس من المضيق، ده الحج عند الحنفية من الواجب الموسع، وإذا فعله قبل الموت ففعله في وقت لابد فيه من نية وتعيين. فاستثناء الحج استثناء لخصوصيته بدليل وإجماع. لكن هذا مطلوب لذاته وهذا مطلوب لذاته، وإلا لو كان كذلك لجمع بين النواه، يصوم شهرا واحدا بنية الفرض عن هذا العام وبنية أربع سنوات كان فيهم مسافرا ومريضا ما صام، فيصح عن هذا وهذا. وهذا ما قال به أحد من العلماء. الحنفية على كل تبطل الأولى وتصحح الثانية، حتى الحنفية رحمة الله تعالى عليه قال في آخر كلامه، قال فإن قيل لم يرد في النص اشتراط العزم، قرأنا هذا قبل أن نتكلم عن مقدمات الواجب اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به. هناك تقسيمات أخرى للعلماء، ابن قدامة رحمه الله في الروضة اقتصر على هذين التقسيمين، المعين والمخير والموسع والمضيق، وده تنبني على خلاف مع المعتزلة في الأول والثاني خلاف مع الحنفية. هناك تقسيمات أخرى، يعني هناك تقسيمات أخرى من جهة المطلق والمعين والمعين، يعني هناك أو جعلني بعيد عن هذا الآن، هناك أشهر التقسيمات تقسيم الواجب من جهة المخاطب به إلى واجب عيني وواجب كفاية. من المخاطب بالواجب؟ إن كان المخاطب به هو كل مكلف بعينه فهذا واجب عيني، وإن كان المخاطب به عموم المكلفين فهذا واجب كفائي. وعليه فلو عرفنا فنقول الواجب العيني هو ما طلبه الشارع من كل فرد من أفراد المكلفين بعينه، كالصلوات الخمس قصارا. وثمرة هذا الفرض العيني أو ثمرة هذا التقسيم أن تارك هذا اللون من الواجب يأثم سواء فعله غيره أو لا. لو أن الناس جميعا صلوا العصر وأنت ما صليت، الأخبار يسقط الإثم؟ ما يسقط الإثم، الواجب العيني مخاطر به كل مكلف بعينه، فالمكلف بذاته مقصود، ليس النظر للعمل، إنما ينظر هنا للعامل وليس للعمل. فلو أن الناس جميعا فعلوا ما كلفهم الله به إلا واحد يكون كصيام رمضان، أهل البيت جميعا صاموا إلا المرء لمرض، يسقط عنها الصيام؟ ما يسقط عنها الصيام. طب ده الفرض الايه؟ العين. والكفائي، الكفائي يمكن أن نقول هو ما طلب الشارع حصوله من عموم المكلفين، ما طلب الشارع حصوله من عموم المكلفين، يبقى النظر فيه إلى الإيه؟ إلى العمل لا إلى العامل. ما طلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين واستمر بحيث يسقط الإثم والطلب بفعل البعض له. الأول يأثم تاركه سواء فعله غيره أو لا، لكن الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، كما نقول هذا المشهور في كتب الفقه، فرض الكفاية ما إذا فعله والذي إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، هذا من جهة الثمرة، لكن من جهة حقيقة الخطاب فهو خطاب الشرع المتعلق بطلب فعل من عموم المكلفين، ما ينظر لكل مكلف بحسبه، إنما ينظر للفعل، إن أقيم الفعل صح، مثل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طيب. الجهاد، كتب عليكم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا. كتب عليكم الخطاب لمن؟ لعموم المكلفين، وليس كقوله كتب عليكم الصيام، بدليل قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذا لا يستوي. وكذلك فالجهاد فرض على الكفاية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، اغسلوه بماء وزيت، تغسيل الميت وتكفينه ودفنه، والصلاة عليه صلوا على صاحبكم، فأداء الشهادة لا ولا تكتموا الشهادة أصلا فرض على الكفاية. يعني الآن واحد له قضية في المحكمة يجب على عموم المكلفين أن يذهبوا فيشهدوا، ولا إذا قام البعض الكافي يسقط الإثم عن الباقين؟ الجواب الثاني، ويدخلون في هذا عموم الصنائع التي يحتاجها الناس، ناس المسلمون يحتاجون إلى خياطين وإلى بنائين وإلى صيادين وإلى كذا، فعموم الصنائع التي يحتاجها الناس ولا يعني تكمل حياتهم أو تتم حياتهم إلا بها، فحصولها واجب، بس واجب على الأعيان؟ لا، واجب على الإيه؟ واجب على الكفاية. كلام سهل؟ حلو الكلام كده؟ طب عندنا جزئية بقى بعد هذا، الخطاب في الواجب الكفاية هل هو خطاب لعموم المكلفين، أو إذا نقول هل هو عموم إفرادي أو عموم جمعي؟ الخطاب هنا عموم جمعي ولا عموم إفرادي؟ الخطاب للعموم مش كده؟ ده ما حدش بيختلف في الكلام، لأن واجب الكفاية، واجب الكفاية خطاب لجميع المكلفين، لكن يا ترى هل كل فرد من أفراد المكلفين متوجه إليه هذا الخطاب؟ ولا الخطاب لا يتوجه للأفراد إنما للجماعة فقط؟ هل هو خطاب إفرادي؟ خطاب للعموم إفرادي، نعم هو للعموم، عموم الأفراد مخاطبون بهذا، لكن لو قام بعضهم سقط عن البقين، لكن كل فرد في نفسه مخاطب، ده لو قلنا إن العموم إفرادي، وهذا قول الجماهير الاقتصادي. فجماهير أهل العلم على أن الخطاب في فرض الكفاية خطاب عموم إفرادي، بدليل أن الجميع يأثم، بدليل أن الجميع يأثم إذا لم يفعل، ثم عموم الخطاب كتب عليكم القتال ولتكن منكم أمة ولا تكتموا الشهادة وأقيموا الشهادة لله، اغسلوه بماء وسد، صلوا على صاحبكم، وجمع هذه عمومات الخطاب فيها في الأصل أنه عموم، لكنه يتنزل للأفراد كذلك، ومن ثم من فعله منهم صح منه، وإذا تركه الكل أثم الكل. طبعا هناك قول آخر بيقول إن الخطاب هنا للمعتزل، الخطاب هنا خطاب عموم جمعي، وينبني على هذه المسألة جزئية تقدم كلام لنا عليها في أفضل التطوع، وهي أي التطوع أفضل، طلب العلم ولا الجهاد ولا الصلاة؟ المذهب عندنا الجهاد ثم طلب العلم ثم الصلاة. الصلاة على طول. طب طلب العلم والجهاد، أبو حنيفة ومن طلب العلم؟ الشافعي تجيب بهذه القاعدة تقول لا، طلب العلم فرض كفاية والجهاد فرض كفاية، ليس معنى أن البعض قام به أنه تغير مسماه من كونه فرضا إلى كونه نفلا وسنة، بل من لم يفعله لم يزل في حقه فرض كفاية، لأن الخطاب عموم فردي، يعني هو لعموم المكلفين لكنهم مخاطبون أيضا بأفرادهم. نقول عموم جمعي بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين، وإلا لو كنا خطاب للأفراد ابتداء ما سقط عن أحد من فعله أحد، كما هو في العين مكلف فيه كل إنسان، بل الخطاب هنا للمجموع، لكنه يصح من كل واحد منهم ويأثم كل واحد منهم إذا لم يفعله هو ولا غيره، فيدل على أن فرض الكفاية يبقى على وصفه ومسماه ما لم يفعله الإنسان بنفسه، وعليه طلب العلم إذا فعله الناس إلا أنت فهو في حقك أيضا على اسمه فرض كفاية. طبعا احنا طلب العلم احنا كنا نفرق فيه بين شيء وشيء، يعني طلب العلم بعضه طلب العلم بعضه واجب على الأعيان كما لا يسع المسلم، كالذي لا يسع المسلم جهله زي العلم والطهارة والصلاة والعقيدة وكذا، ومنه ما هو كفاية كعلم المواريث وعلم أصول الفقه وبعض مسائل الفقه التي لا يحتاجها كل أحد، فهذه تكون واجبة على الكفاية. فإذا قام غيرك بهذه الكفاية والحمد لله انتشر طلب العلم وانتشر العلماء في البلاد، يبقى طلب العلم في حقك مندوبا ولا فرض كفاية أيضا؟ صلى أهل البلد على الجنازة إلا أنت ولم تزل موضوعا، فلو أردت أن تصلي الآن هل تصلي نفلا ولا تصلي فرضا؟ وعليه إذا تعارض هذا الفرض مع النفل يكون المقدم الفرض، سقط الإثم عنك بفعل الغير لكنه بقي فرضا. ده واحد. اثنين، لو تعارض فرض الكفاية مع فرض العين أيما يقدم؟ الأشهر أن فرض العين أفضل. لماذا؟ لأنه لعناية الشارع به طلبه من كل مكلف بعين، فما يغني فيه أحد عن أحد. لكن بعض يقول منهم الجوين أبو المعالي الجوين ووالده كذلك وأبو إسحاق الإسرائيلي قالوا لا، الكفاية أولى وأفضل. فأفضل قالوا نعم، لأن الإنسان يسقط إثما عن الأمة، واشتغال الإنسان بأمر الأمة أعظم من اشتغاله بأمر نفسه. الكفاية أنت تسقط إثم عن الناس، لكن العين تسقط إثم عن نفسك، فاشتغالك بالأمة وأمرها أولى من اشتغالك بنفسك. لكن الأشهر الأول، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي بعينه، ده الأصل. ومن أجل هذا إذا كان الإنسان يطوف طواف الفرض وأقيمت الجنازة يعني صلاة الجنازة، فهل يقطع الطواف ليصلي؟ طبعا الإجماع منعقد أنه لو قطع ليصلي صح، وأن الطواف لا ينقطع بهذا، لكن هل الأولى له أن يتم الطواف ولا يقف يصلي؟ الشافعية يقولون الأولى له أن يتم الطواف ولا يشتغل بفرض الكفاية عن فرض العين، وإن كان الأولى في الحقيقة أن يقال إذا أمكن الجمع فالجمع أولى. يعني هذه المسألة ترد عند التعارض، أنت بين هذا وهذا لا خيار ولا يتسع الوقت لفعل هذا وفعل هذا، يعني يمكن أن تتنزل هذه المسألة. إذا قلنا بقول مالك رحمه الله أن ذا الحجة هو آخر أشهر الحج، وأنه لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحج. فلو أن الوقت ضاق عن الطواف فأقيمة الجنازة، فعندئذ نقول الأولى ألا ينشغل غير الطواف، ألا ينشغل بغير الطواف. مسألة انتقال الفرض من الكفاية إلى العين أظن أشرنا إليه إجمالا في جملة الكلام. هناك تقسيم بين المحدد وغير محدد، لكن نقف إن شاء الله تعالى على كل حال على مقدمة الواجب، مسألة ما لا يتم الواجب إلا به الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. إخواننا الكلام يلخص في مسألتين أو ثلاثة، يعني إخواننا المبتدئين معانا احنا كنا ذكرنا مقدمة وذكرنا خطة هنمشي عليها مع الإخوة، فإن تلخص المسائل ويكفيك التلخيص، يعني دعك من الكلام ازاي، خذ الكفاية فقط اللي هي رؤوس المسائل وما تحتها من الكلام المهم، والزائد هذا إن استوعبته فالحمد لله، لو لم تستوعبه هذه المرة إن شاء الله بعد الدرس الثالث أو الرابع معنا ستستوعب الكلام، فترجع مرة أخرى إلى الذي تركته وتبيضه مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.